الصحراء يا زينة الصحراء يا زينة الصحراء. ناس زمان كل حد من 8 ل 11 مع سالم التواتي. من أمام ميكروفون في جوفي من داركم مع الموجة 100.9 عام سالم التواتي في ناس زمان. مرحبا بكم، كل نهاركم دقلة وحليب، نهاركم مبروك. صباح الخير، إن شاء الله تعدوا أوقات طيبة معانا، وإن شاء الله أسبوع أسبوع مريحة. بطبيعة الحال نوصف لكم استوديو قدامي بني علي الدرمولي، بني وبين أهل بالنار. علي صباح الخير، لاباس؟ تعبت البارح من السهر علي؟ تعب علي البارح. تو نحكي لكم فما ما نحكوا اليوم، هاي على أخوكم برهان إيش عمل فينا. معايا صلاح فلفوت. صلاح صباح الخير. صباح الخير عم سالم، نهارك زين ان شاء الله. اخونا سالم مازال ما جاش، ان شاء الله راهو في الاجتماع وان شاء الله راهو لاباس. ان شاء الله هو مريض شويه، ان شاء الله راهو لاباس اكيد. اذا كان ينجز راحه تو يجي خيري بطبيعه الحال، ما يجي بعد مشوار. المهم تو استوديو فيها انا وصلاح فلفوت، ونقول لكم نهاركم دقله وحليب. خير ما نبدا به قوله تعالى في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فتلكم الآية هذه اليوم باش نبرزوا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان شيء يعمل ربي والملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وبعد أمر يا أيها الذين آمنوا، أمرنا الله باش نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام مفهوم، أما كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ كيف باش نصلي لك؟ يعني الصلاة مش إليه، عليه. كيف نصلي عليك؟ قال لهم قولوا اللهم صلي وسلم على محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قولوها وأكثر منها، أكثر منها لا يتحل برشا مشاكل، قولها حتى بالسيف لا يتحل برشا مشاكل. ويجي الحديث هنا يقول من ذكرت وعنده فليصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان واحد ذكر عليك النبي صلى الله عليه وسلم محمد، قول اللهم صلي وسلم عليه. من ذكرت وعنده فصلى علي، ومن صلى علي مرة صلى عليه الله عشرا. يا بابا يا بابا، انت صلي عليك الله سبحانه وتعالى خلق الاكوان، انت صلي مرارة على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عدد ما يرضي، مرارة واحد يصلي عليك ربي عشرة، تصبح في مقام اللي صلى عليهم ربي الانبياء. اكثر من صلاة على النبي، خاصة بعد كل صلاة وفي كل ما تلقوا وقولها صلي على النبي. يعني الوالد الله يرحمه يقول لي كان عجبك صلي على النبي، وكان ما عجبكش صلي على النبي، يعني في الحالتين صلي على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. نريح ونسمعوا علاش اللهم ونرجع لكم إن شاء الله. جت العين في العين يا ويا لالي انا جت العين في العين يا جت العين في العين يا يا ونقعد هكا ولا زواج الهنا يا ويا لالي انا والعشرة كتونا رجعنا معكم في نسمان. مرحبا بكم من جديد من 100.9 مع مسلم التواتي. نعد ان شاء الله اوقات طيبه وخونا صلاح بالفول ولو خينا اللي جو بعد تالي. اكيد تستنوا في المسابقه. سبقتنا اليوم سهلة ياسر وجائزتنا مجموعة الأزهر والفكر الديني وقضايا العصر. زكتم سؤالنا الأول نبحث على راجل حي يرزق بلادنا ربي من فنفاس ربي يعطيه الوقت الطيب من ناس زمان عرفناه استاذ رياضيات ممتاز عنده قدرة في الرياضيات غريبة ياسر. عرفناه ناشط حقوقي للنخاع يعني حقوق الإنسان يعبدها عبادة. عرفناه باسم سي العربي. شنو اللقب بتاع سي العربي؟ سي العربي صالح، سي العربي محمود، سي العربي بكر. أعطوني اللقب بتاع حاجة بسيطة ياسر وتعرفوه كله. المثل الجزء الأول بتاع عليكم أنتم، الجزء الثاني ما يدري على ماله وين يتهرس، اللي كذا كذا ما يدري على ماله وين يتهرس. الأغنية جماعة عرفوا بي عارفين تعب البارحة عرفوا بي عطوني أغنية نعرفها تقول تكويت وما قلت تحيت الحب بقية البيت. وشكون يغني فيها؟ تكويت وما قلت تحيت نكملوا البيت وشكون يغني فيها؟ تليفوننا 75 493 859. مش ندخلوا في الفسحة طول. فسحتنا اليوم فيها برشة جوانب إيجابية والله، رغم اللي راسي يوجع ياسر يعني هاني في حالة شوف يا صالح كيفاش، لكن مضطر باش تعب الواحد يعني الحمد لله. به أول ما نتحرك أن نهني المرأة أينما كانت في العالم مش في تونس. المرأة أمنا وأختنا وزوجتنا وحبيبتنا وصديقتنا، نهنوها بعيدها ونقولها إن شاء الله كل عام والمرأة بخير، كل عام والمرأة منورة، منورة ديارنا، منورة مغازاتنا، منورة معاملنا، منورة طياراتنا. والمرأة التونسية الحمد لله يا ربي وصلت مصاف عالي. كيف نذكر الأخت شريفة زريبة، الأختين ناجية ومهدية، ناجية الله يرحمها، الأخت علجية المرموني، عظيمات حسن مرسيط، يعني حسن مرسيط، العديدات من من من النساء، الممرضة مريم، مريم نقول مريم الطنبلية يعني، ومريم العرفاني زيادة نسات نساء يعني. المرأة نحيوكم كل نسانا، نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وما ننسوش شعراتنا وصديقاتنا اللي تصلوا بنا اليوم كل يوم، نهنوكم نجاح زهرة، زهرة فاطمة، فاطمة بن حامد، فاطمة طرابلسي صاحبة برنامج مرأة ونص، وخياتنا كل وبناتنا كل كين حيوكم ونقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. النقطة الثانية باش نوجه الشكر السلك من النظام وسلك المعتمدين اللي نعرفهم قبل كيفاش كانوا وكيفاش ولوا. يعني أنا كنت قبل إطار من الإطارات كنت أتعامل مع السادة المعتمدين القدامى، كانوا نوع وأصبحوا نوع، شباب ناضج متفتح يتعامل معاك تعامل الخو الخوه أو الولد لباباه. وقاعد يتعامل عديد مع سيد معتمد سوق لحد شيء يسر، ما فمش ندوة ما تلقاش فيها مشرف ومساهم سواء كان شبابية ولا فلاحية. نحيوك سيد معتمد. مرة مع السيد معتمد من قبل اللي جاء ساهم معنا في مساعدة واحد فقير. فهالسلك هذايا هو حقيقة معتمد عليه، هو معتمد حقيقة، وسلك عنده دوره الجبار. وإن شاء الله الاختيار يقع، إما نقروا هالمعتمدين الموجودين توا، أو على الأقل نختار واحد آخر نختاروه من نفس النوع، من نفس هالفصيلة ذي، هالفصيلة بتاع الناس اللي يحبوا الناس واللي يحبوا يخدموا البلاد، لأن خدمة البلاد ما هي سهلة. فبالتالي نحيوا السادة المعتمدين في كامل تراب الجمهورية، ونحيوا المعتمدين اللي نعرفوهم يعني هنا، خاصة في معكتكم. أنا معتمد سوق لحد ما مش تظاهرة ولا حمى ما لقاشي متوجه فيها، وبذل جهد يعني، بذل جهد يقابل في النهار العديد من من من المواطنين، ما يتخلاش. عندنا شي منير محاجبية وعادل بن عمر معتمدين في قبلي، نحيوهم زادة كيف كيف. فبالتالي احنا نوقفوا قدام مسلكم ونقول ربي يبارك فيكم، بربي ابقوا لنا هيك يا سادة المعتمدين، بالله ابقوا طيبين هيك، وابقوا للبلاد حق. هناخذ المكالمة ونرجع لكم. الو، على السلامة. على السلامة الساخير. مرحبا، شكون معايا بنتي الغالي؟ انتصار من قبلي. انتصار؟ ايه، ان شاء الله ننتصر ان شاء الله. مرحبا يا انتصار. يعيشك ان شاء الله. باهي، مرحبا بيك انتصار، تفضل انتصار. حبيت نحكي على الغنية متاع تكويت وما قلت حيت شديت الجمرة بيدي. اي، يغني فيها علي الريحي. باهي، يعطيك الصح. ان شاء الله هو. انت تكويتي ولا ليه الساعه؟ لا الحمد لله. الحمد لله. هم ما قلتيش حيت يعني، ما كنتش تكوينه مسخانه البريوديه. لا تقول لك تبرد الدنيا، علاش لك قلت لي لا؟ تنقول لك احنا كلنا تكوينه هنا، انا انا مبشمطين يعني. لطف عليكم ان شاء الله. لا من السخانه، من الحر، من الحر، من الجو السخون هذا. انا جيت من سوق لحد صدقيني وصلت متعمد. الحمد لله. لاباس عليك امورك؟ الحمد لله. هاي تفضلي، تحبش تحيي حد تسلم على حد يا انتصار؟ الله ينحب نسلم على امي. أي، امي الزهرة، نحيوها. اي، ودارنا واخواتي واولاد اخواتي، وان شاء الله ربي يفضلهم ويحكي ويحيي ويخليهم بالخير يا رب. يا رب يعطيك الصحة يا انتصار، وربي يوفقك الخير ان شاء الله، وربي يوانسك بباهلك كل. يعيشك يا بابا، يعيشك. شكرا، دايما نهارك زين. الى امتداد به ال ال الوقت الصيف تعرفوا موسم عراس، بابيل تنقر في كل بقعة، وما عاد حتى حد يجي يرقد. وش يا اخوي وش يقعدوا حتى الماضي ساعتين للثلاثة خلاص امبارح، ويعملوا الكركوبة الكحلة ذيك تقوي في صوتك، تسمع دد دد دد دد يدرس دري، تخش للدار وتسكرها تلقى تحت الفراش الصوت. ان شاء الله مبروك للي عرسه كلكية، وخص بالاخص طارق بن أحمد بالمكي وصابرين بنت الصادق بن صالح بالمكي، اللي هو من سفليمية وهي من المنشية، هي بنت خالي. عرسوا، نقول لهم إن شاء الله مبروك، وإن شاء الله مبروك بخير. نقول العشاء الحمد لله، وصلتي ولادك، ويعطيك الصحة عشاء أم طارق، ويعطيك الصحة وإن شاء الله بالرفاه والبنين. نقول للصادق كيف إن شاء الله فرح بنيتك بالخير، وهي وخديجة زوجته هي أم العروسة، ربي يعطيكم الوقت الطيب، وربي هم يعطيهم إن شاء الله يسهل لهم الحياة، لأن الحياة صعبة. كان هذا سالم مكة تعرف من نسل سيدي محمد الطاهر، يعني جدهم كان أحد علماء الأمة، يعني من كان يناقش الباي في عفوا الخليفة في دخول شهر رمضان، كان يحسن، كان عالم فلك. فبالتالي العائلة دي إن شاء الله نكرموها في حصة من الحصص، نعملوا حصة على الطواهرية، نجيب واحد منهم ويحكينا على سي محمد الطاهر. نهنوكم بالعرس، مشينا سفتيميا وكساكس وفمني والحومات في كل بقعة، شيء مذهل. ماك ما كلتش ياسر برك عم لا ما كلتش اصلا، ما كلتش اصلا، الدنيا سخونة خوف زي دي، والكهرباء قعدت من امبار وحالة نحليلة يعني. ما كلتش اصلا. به نجو تو للمعلم الكبير الدربازنا احنا. اخوكم برهان بن عبد الله تعرفوه، امس العقد بتاعه، ومشينا للبلدات نحيي اهلي في البلدات فردا فردا اللي تلموا علينا. انا اخوكم صالح، اخوكم خيري، وكاننا في دارنا، شعرت بروحي في دارنا. ونشكركم اهلي في البلدات كلكية على كل حفاوه وكل الحب الكبير اللي بيني وبينكم. صدقوني شعرت تحشمت، اي عرقت، اي عرقت تحشمت، يعني ودكم وتعلقكم بيا، ولقيت ناس نعرفهم برشا سي صالح. فما القرى معاك، زوز قروا معاك. خاصة ما كنتش نتصور كونه برهان باباه نصر والنصري هاي نصر زميلي قريت انا وياه 3 سنوات وكان نصر حيي نصر حيي كان نصر وتنقول عليك حاجه ما يسالش كان نصر الحربه في التشويش بتاعنا كان هو المشوش الكبير فينا اللي يتحمل المزن ان شاء الله كل شيء مبروك يا برهان وربي تمام بخير. الملاحظه برهان برنس امس في كسوه رايقه جدا ستان جون روعه والله روعه وش قلت له عم سالم قلت له هاك واللي تسمح زي كربوط بتاع عصيده في قلت له هاك واللي تسمح مصلي على النبي تو مازلنا ان شاء الله اخونا فهمي اي سي فهمي اي في ثنيه سي فهمي اي والمعلم وعلي علي درمون اي عارسونا سجدونا اولادي سجدونا مادام مرفقه شويه مازال تغلى به برهان نقول لك ان شاء الله كل يوم مبروك وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب الدنيا جايه بدمدمها ونقول لك بعرسك يا برهان تهنى طباله ورنه ان شاء الله تبلغ ما تتمنى بعرسك يا برهان تهنى بعرسك يا برهان وليمه من عيله كريمه عروستنا ذكيه وفهيمه معاها تتهنى وتفكر فرحه لميمه باسمك تتغنى بعرسك يا برهان تهنى بعرسك يا برهان زيادة فرحة وسعادة اي والله ود الوسادة شرع مع سنة وما تنسى ود الولادة مفتاح الجنة بعرسك يا برهان تهنى بعرسك يا برهان فرحنا سهرنا صبحنا غنينا رقصنا ومدحنا صغاريد وحنا وعم سالم شعر ريحنا بغناه وفنا بعرسك يا برهان تهنى شو رايك صح ممتازه يا عم سالم يعطيك الصح يعني شو رايك يستاهل قصيده هيك ولا لا هاي يا جماعه موافقين هي ننوك يا برهان ان شاء الله القصيده مازال ما كملش لو بالشكل باش نوصلوا في نذكر في نصر ونذكر الام ولدها ما نعرفهاش اسمها ندور نذكرهم في بيت ان شاء الله كيف يجي برهان تو نتصلوا نكملوا القصيده واخوته زدك المجهود اللي قاعدين قايمين والله والله والله نفس النسخه اي اكل كتبيه بتاع برهان هذيك وكنت انجيزه وكان فرصه ويعني هم كل برهان وبرهان وبرهين وبرهين كلهم براهين يعني كلهم براهين يعطيك الصحه يا نصر كيفاش جبتهم كاكا براهين كله وانا ما شاء الله عليهم ما شاء الله ربي يوفقهم ربي يعطيهم الخير الوقت الطيب وان شاء الله اهلي في البلدات ما تشوفوا كان الافراح ربي يذوب افراحكم وربي ان شاء الله يبعد عليكم كل شر ان شاء الله اهلي من بلدات كلها والله صالح ما دام جبت البلدات المنطقه ذيك غريبه صافيه كاني في مكان خالي من الحقد والواحد وكي تشوف كي نرجع سنوات الثانيه نلقى منهم سي بشير بن محمود الراجل الفاضل نلقى منهم سي علي بن سليمان بن سليمان اخوه سي صالح بن سليمان يعني ومحمد اخوه ما مسكرات ممكن اول مره تراه معنا ما شاء الله لا نعرفهم قبل محمد حاجه ما نعرفهم بن سليمان ممتاز عندك سي البشير بن عبد الحفيظ زاد ربي ان شاء الله يهز عثاره ربي ان شاء الله يشفيه يعني عدد كبير من الرجال سي المحجوب اي سي المحجوب يعني نسيت حقيقه البلاد وهو منهم سي فهمي البلاد اللي هو شاب صغير وينتج هالمعلم هذايا احمد الشبيبي زاده فبالتالي البلاد هذيك مش غريب عليها باش تنتج البدائع هنية نذكر يعني وصلنا للطبقه ثم طبقه ارقى من هذه في العلميه اختنا المعلمه منيا المهذبي اللي اخوها جانا لهنية منيا المهذبي الدكتور دكتور كاني نحكي مع ولدي ولا مع اخويا يعني اكل العظمه والواحد يقول لك هي عايشنا التواضع سمح ياسر كيف مشبحنا الاسبوع الفات اخونا الشريف بن محمد الرجل الفاضل نحييك سي شريف لانه فعلا يعني حبوب ياسر وما تشبعش من كلام معاه ونقول له سي شريف سي شريف راهو الميكروفون محلول لك في كل وقت وقت ما تقدر تزورنا مرحبا بك اعطينا للعروسه على السلامه جيتي كان عندنا نتمنى في عرس أولادي نديرة في بلادي وخيل تلعب وجحفة وجحف في الدادي. نتمنى في عرس أولادي ما لا هاني نتمنى في عرس أولادي نستنى نادينا هنا كبس الطبل ودق الحنة الحجموسة سنة حذية سلمة وقفت تستنى قاتت عطلنا شبي فاشل مطولها غنة نزر وقللنا فعخلكم هانا كملنا قلت له قصلنا يحكي على الحمتو قلت له قصلنا نخاف نبتو والعرس يجلنا نسمح حرنا فنان وناشط ميتثنى كيف دامت هنا نادوا على الصافي يوصلنا مزال مقابلنا الصبحة يجمل في محفلنا يمشي للكنة بتت لازم تعليقه سنة الحش ولا جنة ينوض من راقد للحادي الرجال أجملنا بيتسود قد منا وغادي نتمنى في عرس أولادي نديره في بلادي وخير تلعب وجحف الدادي أي قبل قبل الغديان ذبحوا ثلث شيه اسمان كلوة كلوة الضيفان قصعة وعليها مسلان ذري ونسوان شباع على فيهم جعان خلط الفنان حناكة شحته من نفخان جو الجيران بديت نرقص راسي عريان سرز عمران بدي يلعب على ظهر حصان من يا فلان ان شاء الله يحققها سبحان وجب الرميان ظهر محفل يمرد مزيان وصلوا بامان ورجعوا لي من المغرب غادي يقولني شرهان ومتكي في وسط دادي نتمنى في عرس اولادي نديره في بلادي وخيل تلعب وجحاف الدادي. الاغنيه والقصيد نهدوهم العروسة تخونا برهان وأهلها كل أمها وباباها وأهلها كل كية ونقول لهم من الرحمات من الرحمات وأول حي وأهلنا في الرحمات كل كية. تفضل عنا أبو هلمة نأخذ المكالمة ونرجع لكم إن شاء الله. ألو عسلامة بحكم مرضو يسمي أهلا مرحبا مرحبا إن شاء الله جلكم ما يغضى وما يتقى تحت طاعة مرحبا تفضل يا إيش نحوالك لباس الحمد لله وش حالك ايه يا وصالح قال لي شكون زعم معانا شكون معانا قال لاكم واطنا جنات شنو يمولك لباس الحمد لله هاي تفضلي جنات قبل كل شيء نقول له يا برهان ان شاء الله مبروك عليك يعطيك الصحه ان شاء الله بالرفاء والبنين انت وكريمه باه ويا عمي نصر هذه شغله وتنحت لك باه اكرتحت من برهان اعمل فيه يا عمك نصر امس اعمل فيه يا عمك نصر اي وكريمه اختي يا مرته نقول الحمد لله يا كريمه وربي ان شاء الله يكبر سعدك عزيزه وبرهان راهو نعم الناس كما انت اختي الغاليه راهو اخوي الغالي فعلا وعم حسن بابا فهم نقول عقوب الفهم ان شاء الله ايوه ولله اللهم الكل في البلدات نقول افراحكم دائما ان شاء الله يعطيك الصحه بارك الله يا برهان يا ابو البراهين واخيرا تحت الذهبي حصلوك وكل اللي عندهم افراح الكل اسمعي أنا قبل يقولوا أخيب الناس وسيد الناس وكيف الناس أخيب الناس العازب وسيد الناس عاد العازب لا لا لا أخيب الناس العازب وسيد الناس العريس أي وكيف الناس بعد ما يعرس بعد ما عرس يقول كيف الناس كيف الناس إيه باهي أي فضل أي أيوة المسابقة عم سالم إن شاء الله أي باه شكو شو اسمه هذا العاصي العربي شنو اللقب بتاعه تعرفيش العربي حماد ولد منان نقول إحنا أنت قلتي إني ما نعرفش انت قلت هو من قبل هو من قبل لي زعم نحييك في العربي نفدك وبرك بقونا وصديقنا وحبيبنا وربي يطول في عمرك وربي يعطيك صحتك به الما يدري على ماله وين يترس من هو لا انا ما عرفتش المثل ايه انتي ساعه في الموضوع سهل سهل في الموضوع اللي نحكوا فيه باهي ما علينا شيء والاغنيه ذي تكويت وما قلت تحيه وما قلت تحيه شديت الجمره بيدي حركت عشقت وحبيت التكويت وما قلت تحيه علي الرياح لا انا ما نعرف يعطيك الصحه عددهم كل ما تعرفش شكون باش يعطينا الحل ما الاولاد يكتبوا لي هاتوا يقولوا لي بعث لي على حلهم ايوه يعطيك الصحه يعني الواصل في الافراح والمسرات تفضل عقيل اعمار نقولها ربي يكبر سعدك مجنعوره ايوه وان شاء الله بالبركه ما بالبركه عليك ما عملتي ايوه وكل اللي عندهم مناسبات سعيدة وسار أيوة والمرأة التونسية وأمي وأختي وأنا منهم ونسير كلهم نقول لهم كل عام وأنتم بخير كادحات ناشطات عاملات بنجاح أيوة والنساء هم المفتاح إيه بتحب تعيش مرتاح أي قولي عايش النساء شو النساء تبحهم ولا تهبل من لبرة عدي وجمل وشاهد شاهد من أهلها من أهلها الأحباء ودمعة وابتسامة أختي وزميلتي بسمة زغدود، نقول لها عظم الله أجرك مرة أخرى وربي يعطيك طولة العمر والوقت الطيب باش تواصل الرحلة بعد خماي الصحراوي الله يرحمه. الله يرحمه فعلا. ويا بسمة ربي يعطيك القوة وتكوني الأب والأم وكل شيء، الوظائف الكل راكي باش تخدمها أكيد. وربي يكون في عونك، ربي يكون في عونك، ربي يكون في عونك يا بسمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون في اللي مات الكل أيه. وقدر الله وما شاء فعل والله يرحمهم إن شاء الله يا رب أيه. وكل التحايا لكم وعم سلم رد بالك على راحك في الرقراق اليوم والله والله من تو نخمم كيفاش تنروح هذه الصباح جيت شعلت نخمم كيفاش نروح بحذا عم صالح والعشيه كتب مرحبا بي علاش علاش معولتني باش مرحبا بي كنت كان فضيله تعطيني فطير باقي هو لا والله خالتي فضيله والله خالتي فضيله ما ما نحى هو على سيره هي ما تراش منها حاجه هيك ولا هيك فعلا يا المره طيب الله يبارك فيها ان شاء الله وليداتها وبناتها والله والله الله يرحمها يا جنات كانت تشوف اخواتها يا جنات نعرفهم عم سيد وكان تشوفي بالقاسم بالقاسم نسيبه قديش طيب اي نعرفه عم بالقاسم وعائلته ليلى ليلى حقيقه واخته شو ما يخت سرور يعني عائله ما تصورنيش كيفاش نحبهم كلك لا لا والله يرحم والدين ويخلف عليهم خليفه الزرع الاخضر كما يقولوا باه يعطيك حتى عم طالع مش ناقص لا لا أبو نحيه وخاط ياسر أصر يجي منهم طلع كيفاش غلطة هو ملقم تقييم للجماعة لا عاد لا لا على خاطر طيبون للطيبات على خاطر جنات على خاطر جنات على خاطر قال لك على خاطر كسر الحازم حمود أسمع أسمع نقول له يا حازم أنا نستنى فيك أسمع يا جنات ما هو السهلي مش هنيه مش نلاقي من يقبني ها نقب هو قال يحضر يجزي معناه يحضر يجزي هكا هو يعطيك الصحة جنات ربي يبارك فيك شكرا يعيشك عم سام نهاركم مبروك تزادت إلى اللقاء به ننتلقوا في فقرة برمجة صراحة عندك قلت لي بعض تهاني وبعض تعازي ايه عم سالم عندنا التهنئة الوجدي بن الأخضر بن يوسف أيوة. هذا واخذ مرأة من المنصورة نقول له إن شاء الله مبروك عليك أيوة. وعندنا زاد الشيخ عبد الرحمن شمام تعرض الحادث نقول له يا سي عبد الرحمن إن شاء الله إن شاء الله لباس إن شاء الله لباس ربي يشفيك وتعازي زاد أخونا الحبيب صوف بمناسبة وفاة زوجته حمدية محروق نقول له ربي إن شاء الله يرحمها وعندنا زاد كيف كيف زاد اخونا حماد عبد الصمد نقول ان شاء الله مبروك عليك العرس ونحيي كل من عرس ونهنيهم ان شاء الله بالمناسبه هذه باهي عندنا ضيفه جت صالح استقبلوها الساعه مرحبا بها علي دخل لك الضيفه علي تعال احط لهم ادخلي بنتي ادخلي ادخلي معاه ادخلي ادخلي ادخلي مرتاح كرسي ادخلي برودة سخانه حموا عليك البرة ما حموا عليك سادة المستمعين كما العادة عمكم سالم ما عارف نوصلكم استوديو باللي فيه ما عنديش ما نضيف حتى شيء يعني نعيشوا في قعدة عائلية تسمعوا الزرية راهو باب وإذا كان سمعتوا هرج ولا عوج راهو صالح يعني نيه ماكم عارفيني قليل زوالي خطيني هو البلي الكل في راسه به علي كانت نجمة تفضل ترجل لنا الميكرو لخت والكاسكا أحط حويجة هاي ها حاطين قدامي عمرو دياب ولا دياب ولا شو اسمه وفما فنان اسمه عمرو دياب فنان فنان فنان امي خلتك حليب نقول قصيد ما دام كنت قلت راحك ايوه يقول راحت ايام العز يا ملاه الراجل بدي ينباع برخ السوم كانش برحمه يشبح مولاه وباقي غبي ما عاد عنده رسوم وهبط عيونه فعل دار اظناه ومن فجعه مطير عليه النوم لم طاوعه لا ساتره فقفاه وزي الحدايا طول الليل يحوم والله فعلا زي الحدايا كنشوف سي صالح همنات مش ببلينات هذي الليل الكل تتكافق غريبة شيء الشباب الشباب هو بالله بالله اعطوا للليل حقه وجعلنا الليل سباتا والنهار معاشا اعطوا حقه ما رقدوا ارقدوا خذوا شبعكم النوم يجي وقت وتجيبوا ذر قالت من الوقت اللي جبته ولافي لا كليت صافي ولا رقدت في فراش دافي تو تجيبوا ذر وتشوفوا السر هاي علي رجلنا الاخت خلينا باش ندخل تو نسقدوها على الشتاء نعطلوا فيها سمحت التبسيمة ترى زغرطية سمحت التبسيمة على أولاد عمارة الفج الخالي فرسان فرسان جيابة ولد الريمة في خوي مرتع زوجتي وعيالي فرسان جيابة ولد الريمة فرسان جيابة ولد الريمة في خوي مرتع زوتي وعيالي اليوم عرسهم مشهور عند قينا بين العرب معروف قدر عالي نفسه وأثن انتظمت فيه مكتوبة جديدة على المسار في أيام البعيدة وعلى الميسير في وقته الحالي راه الخوي ومحافل تقب ويبدا حافهم سمح انتصب مقور بان فوق روس العلالي راه الخاوي مر مقات الجاف العرس الخوي يبدأ النجاح حافل وطبابيل ما بين النزال يراه الخاوي يستاهل حافل رجعنا معكم في نزمان. مرحبا بكم من جديد الناس كلها هي وخياني الاستوديو عمر. جاتنا الاخت وفاء الخالدي والنشوه بنت سفيان. بنت سفيان. سفيان نحيوك ما نسخاش عندك بنت كبيره هيك يعطيك الصحه ربي يونسك بها ان شاء الله. مرحبا اختنا وفاء. شنو احوالك؟ الارض والميكروفون باش نسمعوك الناس. اليوم باش نحكوا على شخصيه انت تعرفيها، احنا ناديناك باش تعاونينا فيها الشخصيه دي ان شاء الله. اما قبل ما نحكي على الشخصيه باش نعطيكم وإن شاء الله ما نبكوش الكل، باش نسمعكم قطعتين صغار، قطعة الأولى بالعربية وقطعة الثانية باللغة الدارجة. هي صاحبنا صاحب حصة اليوم تو نقول لكم على اسمه بعد كده تعرفوه، يحبوه مني كل كي ونحبه برشا نيته نقول لكم على اسمه. يقول صاحب حصة اليوم أو شخصية اليوم: أمي في بطنك حملتني وبمخاض مؤلم وضعتني ومن ثدك أرضعتني وحضنك الحنون ضمني بعد وفاتك أمنيتي أن أدفن في قبرك بين رفاتك كما في بطنك حملتني. الله أكبر. كأن الكلام ينزل كلمة كلمة. الرجل ممحون، رجل فنان، رجل مليان مليان بتجارب الدهر، وجه الابتلاء في عمره 77 أو في عمره 77 قد ركن كبير متكئ. كتب أجمل مقرية نقولها بصراحة، أجمل مقرية في الرثاء، أجمل مقرية، وباش نسمعوا شوية منها تسعدوا معايا. يقول: عشرة عام مع الخمسين طويناها سنين مع سنين وفقدتك يوم البنين. عشرة عام مع الخمسين، 51 عام. عشرة دامت قدر وحب لا فيها نكد ولا تعب يشهد الرب كنا ديما متفاهمين. عشرة عدت كل جهاد كد جهاد جبنا فيها سبع اولاد درنا تونس درنا تونس بلاد بلاد من مقرين لتطاوين. شوفوا التجربه اللي اخذها في العمر. كنت مالي علي الدار ليل مع نهار تحكي ونحكي على اللي صار ما ثم سر بين اثنين. عشرة دامت عام على الخمسين. يا بنت الخاله، شوفوا كيف يوصف قرابتها. يا بنت الخاله موتك خلتني في حاله وفي تونس حضره رجاله جابوا جثمانك في الحين. يا بنت العم فراقك حط علي الغم في الليل مبات نخمم نرتجح بين العينين. يا بنت احمد بموتك ركن الدار تهد مالي غير حد مالي غيرك حد نلقى فيك نشد وعمري سبعة مع السبعين. شوفوا هنا الشاعر عطاها بنت الخال وبنت العم. احنا يعني عنا تجيب بنت عمه من العرش وهي بنت خالة في القرابة الدموية، بالكم ما عرفتوهاش. قالها يا بنت احمد تحددها. الرجل ذايا عرفته وقت اللي جالي قبلي بعد غربة طويلة طويلة ودار كما قال من تطويل ما فكر رجل طويلة ذاك برية ديمة وكل بسمة وكلمات المزمين وراء بعضهم روعة. هو عمي نصر خالد. سيد نصر مرحبا بيك ونحبوك والله نحبوك. وكان عدى معنا حصة كانت من أجمل الحصص اللي عدناها، وكان معنا خيري يهابش فيه خيري فالع في تبشر. سي ناصر الخالدي هو كان مسؤول على الاتصالات في البلد. كيفاش كانت معرفتي به؟ اختنا وفاته وتسمعي كيفاش كانت معرفتي به؟ عندي اشكاليه في وقت التليفون ما ماشي الديار. انا وقتها يعني اطار عندي تليفون في المشي الوحيد تقريبا يعني هو الاثنين. عندي اشكاليه جيت قبلها نجي وانا تو وانا تو وانا تو جيت لقيت قالوا مدير جديد. هين قبل راح في بيرو قال لي هوين يمشي نقا في البيرو يمشي وجيعه شو انت مش بيها انا مش عامل قلت له سيد المدير قال لي عمك ناصر قال لي سيد المدير علي سلمت عليه قال لي مين انت قلت مش بيه قال قلت شكون قلت له ولد مين قال لي سايح ولد عمك ناصر انا جاي اعرف العيال اكثر من اللي نعرفها هنيه مش بيه قلت له مين فيه تلفت لواحد قال فلان انا كلمها تقنيه يعني ثلاثه ولا اربع كلمات قال لي برا تلقى تليفونك يمشي يعني اللي كان شر ولا نجري شر ولا نجري عاد مره في اجتماع واحد قال له راهو يحل لنا في المشاكل في كل وقت قال له ربي يبارك فيه يعني ما يقعدش في البيرو يحل لنا في المشاكل في كل وقت يعني عمكم ناصر خالدي نبينا بنته احنا عرفنا التقني وعرفنا علاقاته ثم صوره من الوفاء عند لقيتها عند زوج قبلي الوفاء مع الزوجة راهو إذا حبيتها كرمها وإذا كرهتها لا تظلمها حتى كان كرهتها ما تظلمهاش وإذا حبيتها كرمها سي ناصر الخالدي وسي ناصر الخلالات سي نسيته صلاح الخلالات صلاح من ناحية الأخرى يعني وفاء وفاء نادر هذه لفتة انتباهي في سي الناصر ما نعرفش وسط العائلة شنو سي الناصر ما نعرفش على قلت هيا أن ملابس مشيت للتليكوم المؤسسة ونعرف بنته مديرة المركز بنته قلت هيا انت شرس معايا كان خطفة كان ما خطفتش الله غالب قلت لها حطتني رقم تليفون قلت لها إذا كان مجيش أنا أتصل في التليفون نحب ونعرفه على سي ناصر الخالدي اللي ما نعرفوش احنا واللي ما تعرفوش انت من مظاهر الوفاء سي ناصر الخالدي الاولاد اللي خدموا معاه يا مدام ما في مش واحد وقع على فرح ولا جرح الا ومشى للتو ان شاء الله اللي خدموا معاه قبل راه هو تو متقاعد اللي خدموا معاه مع ان واحد يخدم في في البريد ماتت امه نلقى سي ناصر مره في فرح نلقى سي ناصر راجل ونيا نموت ونعشق الوفاء نموت على الوفي علي علي علي ما يترفعش على اهله وماليه علي ما يهزش روحه ماهوش خير من الناس سعدت لكم اختنا وفاء خالد وفاء مرحبا بك عايشكم مرحبا عسلامه عسلامه شنو احوالك عايش الحمد لله استوديو دخلت قبل هذا مره نعم استوديو هذا دخلت قبل مره واحده في الانتخابات البلديه يظهر لي اي باه جبتينا معاك بنية سمحة بنت خوك هي بنت خويا سفيان بنت سفيان يعطيك الصحة نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس رجعنا معكم في نزمان مازلنا مع عم ناصر الخالدي أظهر كرم الأسرة في حركة بسيطة الأخت صدعناها وربي يبارك فيها وتعبت وجتنا لكن ما جاتش فارغة جابت خبز قطو استر مستر الله يعني تكريمكم وقت اللي قلت لها قالت لي جملة استغربت قالت لي أنت باش تكرم مع ناصر وإحنا باش نكرموك أنت باش نكرمكم أنت ما شاء الله ربي يبارك فيها أخت وفاء مرحبا بك من جديد عم ناصر أنت أكيد تعرفي بطبيعة الحال تعرفي أكثر من الناس كلها كي. أكثر من الناس الكل كيفاش كان في العائلة لأن ما إحنا ما نسأل ما لقيناش كيفاش ندخل كانك الأب الحازم كانك الأب الودود كانك الأب الحنين أعطينا نوادر معها أنا بالنسبة لسي عمك ناصر الخالدي الوالد أيوة. العزيز ربي يفضله أيوة. إن شاء الله يطول في عمره كان الوالد كيفاش باش نعطيك الحن من غير ما يظهر الحنان نتاعو الله اكبر وكان يتبعنا بالعين من غير ما نحسوا اللي هو قاعد يتبع فينا كانت الوالده تعاون فيه برشا اي حتى هو ما تنسيش قال عليها اي وكانت هو مهمته المهنيه اللي تخليه ربما متواجد في مكاتب البريد كما تعرف المكاتب البريد عندهم خدمه حساسه برشا وتطلب التركيز دونك بالنسبه لي هو المهمه نتاعو العائليه يقوم بها كما ينبغي معناها يتبعنا ولكن البارتي الكبيره تعمل فيها الوالده باش يكون هو في العمل نتاعها ثابت وخاصه وهو من صغره هو مسؤول في البريد ماهوش معناها من الستينات معناها وقت اللي تولدنا احنا انا أنا وقت اللي تولدت ولدت في وهو قابض البريد نتاع جربة، دونك مسؤوليته منطقة كانت منطقة سياحية وكانت فيها تركيز وفيها عدد نتاع مواطنين اللي اتصلوا بك المكتب البريد، وراه قليل اللي دخل البريد وخرج لاباس راه الحمد لله وكان معناها الخدمة نتاعه ذيك الوالدة معاونته أنه العائلة تقوم به وهو يقوم بالواجبات الرسمية للعائلة، ووفرت له ظروف باش ينجم هو يتواصل في مكتب البريد نتاعه بدون بقدرة ربي بدون أخطاء، يعني تقاسموا المهمة الصعبة المهمة وكان معناها المكتب البريد نتاعه كان ثابت ياسو، تركيزه أكثر في الخدمة أعطاها أكثر وقت. أنا وأنا في طفلة عمري 3 و4 سنوات كنت وقت اللي ندخل الفرش باش نرقد نبدأ نستنى في حاجة في نغمة اللي هي مشت في نغمة الكوفر وقت تتسكر، الله أكبر الله أكبر تسكر، معناها راهو الوالد كمت الحسابات متاعه وقف على آخر مليم وبش يطلع للدار، دونك النغمه هذيك تربيت عليها، وهي يلزم يسكر يلزم الحساب يبيت ميت لانه غدوه في النهار في الصباح ربما تفقد في اي وقت يكون المهمه هذه سهلت له الوالده باش كان هو معناها يتقن العمل نتاعو وما يكونش معناها مشغشب وما تكونش عنده مشاغل اخرى اللي ربما تخليه في وضعيه مش مريحة، ويروح للدار ويقوم بالواجبات نتاعه وما يلزمنا سوى كان بوني وقتها في الفترة ذي كانت كنت معناها صغيرة، أما أخوتي الأولاد معناها يتبع فيهم في قريتهم وين وسطوا شنو أساتذة اللي قبلهم كيفاش معلمين وقتها في الفترة ذيك، وتعدت الفترات على مدى سنوات، اليوم الفترة الأولى تعدت جربة ومن بعد بنفس المهمة انتقل إلى تطوي وانتقلنا إحنا معاه وانتقلوا أخوتي كانت تطوين منطقة صغيرة ما فيهاش معاهد ثانوية، كانوا أخوتي يمشوا المدنين يقرأوا يتبع فيهم يتبع فيهم مع قابض بريد معاه هو بيدو زميله في زميله في مدنين الله يرحمه سي أبو بكر القلالي، كان حتى هو يتبع في أخوتي ويشوف فيهم في قريتهم شنو لازمهم شنو ما لازمهمش، وتعدت الطفولة متاعنا وحتى كأطفال معناها وكتلامذة في المدرسة الابتدائية متاع تطوين كانت المتابعة متاعه برسك نجم تكون يومية مع المعلمين متاعنا ومع التنقل وفاء بنتي التنقل من مدينة لمدينة أكيد أثر فيكم أنتم بناء علاقات جديدة هو النقطة الأولانية ما بين جربة وتطوين كنا صغار والحاجة ربما تكون باهية أنه في تطوين بقينا 6 سنوات مدة طويلة تعملت العلاقات، التأثير اللي صار لنا ما بين تطوين وجيبس معناها نقلنا وإحنا كبار، أنا نذكر روحي نقل في الرابعة ابتدائي أخوتي في جرتي وبعد تأقلمنا بشوي الفترة متاع عقابس بقينا 9 سنوات زادة 9 سنوات تعتمني بعلاقات عملنا علاقات عملنا عشرة مع ناس وهو باقي قابض بريد متاع مركز بريد متاع قابس كانت منطقة حية كبيرة وفيها خدمة نفس طريقة العمل اللي كان يتعامل بها في جربة وفي تطوين هي بيدها اللي كان يتعامل هو اللي ميز سي الناصر ربي يطول في عمره هو الثبات هو ثابت في كل شيء حتى في تعامله في علاقاته ثبات كما قلت لك اللي خدموا معها كل عام يجي يزورهم وفي في أفراحهم وأطراحهم ومعناها الأمانة ثقة تعلمنا وترعرعنا احنا كصغار كيفاش المسؤولية تحمل المسؤولية الثقة في التعامل مع الفلوس الثقة في التعامل مع المواطن الثقة في وزرعها فينا ومسؤولية خرجت فينا في أجيال معناها من احنا وأخوتي الأولاد وعرس الأولاد وجابوا أطفال والأطفال تواصلوا أنت ما وقعت لك حتى مشاكل في الدنيا الحمد لله الحمد لله قدر المستطاع نشكروك عيش وهو زاد هذيك انا اللي ربما الوالد اللي زرع فينا انه تواصل الاجيال من اخوتي الاولاد سواء كانوا معنا حتى من وسطهم هم مسؤولين بطبيعتهم انا نتذكر خويا الله يرحمه نذكر بالخير سي خويا عبد المجيد الخالدي كان انسبتنتو اول استاذ فرنسي في الوقت ذاك في الثمانينات هو اخر ومن بعد الفترة التالية متاعه كله شد مسؤولية متاع معهد ثانوي في المطوية في الفترة ذيك كانت العملية سهلة. المطوية مش سهلة. المطوية مش سهلة. زاد كيف كيف عندي خويا الآخر تعدى أستاذ رياضة سي فؤاد الخالدي نذكره بالخير ربي يفضله. نحيوك سي فؤاد. إي هو بيدو معناها خذا الأستاذية متاع الشباب معناها متاع الرياضة ومن بعد تواصلت المهمة متاعها حتى نهاية التقاعد متاعها مندوب جهوي لشباب ورياضة بنابل. دونك حبيت نوريك معناها سي ناصر الخالدي وقت اللي ربانا زرع فينا حتى وصلنا احنا بينا مسؤولين. احنا نحيي سي ناصر ونقول الراجل سمح يخلي نبات طيب يسري يسري الجهة ومنها بنتنا وفاء يعني. وسي فؤاد زاد حتى الدور اللي قام به في جمعية قبلي معنا ثم فترة اي خلوني نقبل المكالمة ونرجع لكم هذاك الظروف المباشر. نقول خونا خيري استنى فينا معك ضيف يا خيري تفضل خير ناخذ المكالمة. الو على السلامة. الو عم سالم لاباس. مرحبا يا ولدي شنو حالك يا ولاد ما عندك سوم اش احوالك؟ الحمد لله نهنيك ونفرح اخويا برهان. نهنيك احنا نهنوك بعيد المرأة نقول لك ان شاء الله كل حي خير ان شاء الله. نهنوك من كل امهاتكم الميتين وحي الميتين في مستوى الجنة. هاي تفضل يا ولاد هاي شاركة في المسابقة اليوم. اي كان الغنايم انا باهي اعطينا اعطينا باهي اعطينا الساعة السؤال الأول من هو العربي هذا؟ ها؟ سي العربي شكون اللقب نتاعه؟ والله ما نعرفش صراحة. أو يا ناري أو يا ناري هذا كل من قبل هني ما قلتناش أي واحد من البلاد من هنا هذاك عليه. لا قبل لي مش بلادنا هذيك هي باهي. لا بلاد الناس الكل ما نعرفهمش. باهي والغناية تعرفيش من يغني فيها التكويت وما قلت حي؟ على رياح التكويت وما قلت حي؟ تكويتيش أنت يا ولاد؟ والله تكويت ياسر. تكويت ياسر. انا تكويت من اليوم الصباح بالسخانه. بالسخانه الدنيا والله تكوانها نشو وصل. باهي شكون تحب تحيشكم تسلمي يا ولاد؟ نحب نحيي خويا برهان والله عام سمعت بالعقد نتاعها مشيت وصلت في البلديه عشمي وقعدت وتكلمت الجماعه قالوا لي في البلديه تقعد يضحك علي. باهي ونحيي المهم ونحيي عندنا ذكرى بنت محمد جميل. اي دخولة الليل هي واخويا والعزيز خويا مجدي بن يوسف. اي نحيي عائلته ونهني عائلته الكل وعائلته الكل. باه ونقول سيد محمد يجي مسواق الجنة. يعطيك الصحة يا ولد. عائلة حق يعطيك الصحة يا ولد. نحييكم الكل ونحيي كل من يسمع فيه. واحنا نحييوك وربي يبارك فيك ونقول لك الى اللقاء يا ولد البيا يا حرة الحياة يا مقدودة. يعطيك الصحة. جانا اخونا خيري تو مرحبا خيري. معك ضيف معك ضيف؟ لا لا هذاك جيه والله المره الاخرى اسماء حست فاطمه طرابلسي وقالت لها تنجم تجي حتى تكرم مرتك هذا المرته توفت في الاكسيدون ودريه جي اليوم عاد اعتذرنا لها قلنا لها هي فاطمه مش هني مريضه حتى هي عندها اسبوعين كون جي هكا علاش ها عندنا ضيف ممتاز ياسر وما شاء الله اختيار طيب جدا وحسن جدا بصراحه وعرفت من تحط صبعك بصراحه على خاطر اختي وفاء مش هي اختي ولا بنت خو بنت خويا وصاحبي وصديقي لكن هي الصندوق الاسود نتاع عم الناصر بصراحه يعني اليوم اختي وفاء راهو تنقلقوك شوي باش ناخذ منك اكثر من يوم بل ما نقلقوها نسمعوا رجال الحشان ونرجعوك Yeah. رجعنا معكم في نزمان. عمكم صالح قدرنا البارح مشى لما حلا عندي المين قدرنا البارح مشى رجع للبلدات هو تو يحكي لي رجعنا وشبعت الفيلم مش معك تراقص تراقح مصلي على النبي علي يضحك رنيك علي راه حتى عمك صالح يرقص لا لا ما رقصتش لا بل مش نحكيكم نادر على على على شيخ ناصر الخالدي. شيخ ناصر الخالدي صاحب آية كل يوم يعطيها لنا في الانترنت نذكرها اختيار الآية وآية مصلي على النبي مختارات وديما نرد عليها اني عندي علاقة به في الانترنت علاقتي العادية اليومية مع الانترنت ديما ندغدغ فيه. مرة من المرات بعث لي قطعة موسيقية بنية تعرف على القانون وأني نحسن الآلة هذه نتعامل معها فعزفت مقطع من أجمل المقاطع لكن وقت التعزف كانت تتحرك معها فهبت دمعتي وأني حساس ياسر وقت دمعتي قالت لي المرأة شنو وليت على قلت جزاك الله خير الاختيار الموفق قلت لها والله كان نسمع في واحد يتلف القرآن مع الموسيقى هذه والله كما نحكي لكم كملت قال تليفون طن حليت نقش الناصر رد لي قال لي كأنني أسمع مرتل القرآن من نفسه ورد عليها وعندي تنجم تشوفوها قال لي إحساس متبادل يعني نفس الإحساس رجل هذا يا رجل فاضل ياسر وحذاك علاش خلانا حسنا اليوم وخيري تعرف أنت رجل هذا يا صديقي هي ما نجمش نمدح في صديقي الخطر بصراحة أخي الناصر قلنا شاعر ذوقته وسمعكم بعض قصائده في العربية روعة لكن حبينا نعرف اللي بنيها الشخصية هذية فما زوز عوامل ظهرين وإن شاء الله وفاة تكون معايا بنتي نقول لك وفاة هكا مثال لأنك بنتي العامل الأول الغربة في أماكن متعددة شبح برشا شرائح من المجتمع ويخدم في وظيفة علاقته بالناس بشوف الأنواع الكل الباهي والخايب والكاذب والصادق سمحوني لفظة بريئة العامل الثالث الزوجة المثالية الله يرحمك الركن اللي سند كبير برشا نحكي لكم نادرة مرة أني ما عنديش باش نركب الصفاقس باش نمشي نعدي قلت للمرأة قلت لها ما عنديش قلت لها وعند وين قلت لها فرد يزبيح يا رسول ما وصلت ليش هالدرجة تو نمشي يعني تو نمشي أمرني ما عنديش تو يعني هاك الحركة ذيك الحركة بتاع باش تنحل فرد النيدة كأن حلت لي بانكا حركة بركة ما هزتهاش حركة بركة المرأة الطيبة تلقاها متكة مرفأ الأكل المحطة اللي يروح لها ناخذ المكالمة ألو على السلامة عالسلامة مرحبا عم سالم شحوالك الحمد لله في خير ونعم الله يبارك فيك سمير من البليدات يا سمير شن أحوالك يا سمير شن حالك يا عم سالم نبس عليك عايشك يا رحم والديك يا عم سالم في الغابة ولا خدام يا سمير في الغابة يا عم سالم مالا توا عارفين الدقلة هذا الواح تبارك الله إن شاء الله ربي يوصلها بخير إن شاء أسمع طب بالله نحملك تحية تهزها ما يسالش أي قول لها قالت لي الشاعر قالت لي النخلة يا شاعر بفنونك غني لي وزيد قلت لها يلزلك ساحر تستاهل مني التمجيد منها المظلة وعدائي اللي يهزوا الغلة وسجاد العباد المولى واللي بتضايق يتقلى ظل جميل فرشولة قالت يا غرسني غرك في الحفرة وسيسني وبيديك سمحة رصصني وصففني نبدأ معدولة كيف سالم مني وصفني جديك تفنسح في قولة قالت لك غطيني اني رينا نشرب منطيني مغسولة راهي عرجيني ومتيك شكل مبلولة نتعاهد وانت هنيني الغلة وتصلك مجمولة بلغ التحية الأول دقائق قابلك الله يرحم والديك ولدنا ولديك نبغيها كالنخلة الله يرحم والديك يا عم سالم تعرف يا سمير أيوة قالوا لي أولادي ارتاح يزيلك من هالغابة وهالمشاكل هذه يزيك قلت لهم كتولوا الخمسة وزرة تعطونيش مليون في الشهر قالوا لي لا قلت لهم هي تعطي فيه مليون كل شهر كيفاش هي خير منكم أنتم ها باه تفضل سمير أخوي والله يا عم سالم أنا راني أحب أن نشارك باش نشكر لا لا ما عندي شكر خاص ما عنديش خاص خاص, خاص. خاص تعرف علاش عم سالم ايوه جبت لي الوالد الله يرحمه ايوه انت من الناس طيبه انت من الناس يعني امس نشبح فيك نشبح فيك في عرس غادي في دار خالي ايوه نصر خالي هذاك برهان ولد خالي ايوه فهمتني ايوه والله نشوف فيك واني معجب بيك من قدام هذا الله يبارك فيك قدام الكورونا وفي الشعر وكل شيء نتبع فيك كل حد يا اخي فما حتى لعب يا اخي بخاطرك ديما نتبع فيك يا اخي بخاطرك اخوي جزاك الله خير امس ذكرت الوالد واليوم ذكرت الوالد على خاطر علاش راه كان الناس الطيبه الناس الطيبه والناس اللي هذا اني ولد المحجوب اوه عاد ساعدي ما زلت اسمع اسمع يا يا, يا سمير كسكسيكم اللي فيه برشا كمون ما زلت نعرف تو طعمه في كسكسي داركم اللي فيه الكمون بزايد قول للطيبه الوالده فيه الكمون بزايد تو ريحته في خشمي مانيش ولد الدار مرحبا بك يا سمير الله يرحم الله يرحم والديك الله يرحمه يا عم سالم والله العظيم اسمعني يا عم سالم معليش نقول لك جحود كبير ثم ناس جاهده يا عم سالم وهذاك علاش عمك والله. عمك سالم عملت برنامج ليش اسمه باش ننفض الاخبار على الناس السماح الله يرحم امك الله يبارك فيك ياخذ خاطرك الله يرحم النامس كلمني اني حبيت اني قاعد كان نشوف فيك وكا والله لا حبيت ممكن راك تشوف فيك وجه ما تعرف طبك ما شفت جريده يابسه وراك عم صالح عم صالح فهمت وخيري الله يرحم والديكم معليش مزيان ربي يبارك الكلمه الله هذيك هي اني حبيت نشكر معليش مزيان الله يبارك فيك الله يرحم والديكم بالنسبه بالله ثم حاجه البارح انتم امس جيت انت والبارح في عرس برهان استفدت انكم عائله مصلي على النبي عائله بيت الحال عائله والله مصلي على النبي عائله الله يرحم والديكم اللي ما عندناش مزيره وخوالي هذوك خالي نصر وخالي حسن ولد خالي فهمي ولد خالي برهان الله يرحم والديكم على الجيه نتاعكم هذيك كي انت كي هذه كام صالح كي خيري كي عم سيلي كان جي لاباس راه جي زاد قل قل قل والهادي بوصفة وكلكم الله يرحم والديكم ان شاء الله وعلي الدرمولي وعلي الدرمولي يا سمير جي حتى يا سمير كل شيء توقعته كان كون برهان يكون ولد نصر ما توقعتهاش لان نصر اقرا معايا وكان راس حربه في التشويش كي نعملوا هرجه هو راس الحربه حتى تلقاني بنصب ولا انت حتى هو لا لا اسمع فيك منك تحكي انت وياه على حكايه الطفله والواحد هذيك انا بحذاكم وقت اسمه هذيك قلت المراه اللي تشوش واحد وجي نط وكذا الله يرحم والديك بارك الله فيك جزاك الله خير الله يبارك فيك والله يا عم سالم صدقني والله وقت اللي ذكرت عليه الوالد الله يرحمه فهمت ولا معناه كما يقولوا فيها انسان كتوم ياسر يخدم في بلاده ويخدم في الواحد واني مش هني بتقول لا لا لا احنا عملنا الحصه راه يمكن انت ما سمعتهاش اي عملنا الله يرحم والديك ما عندناش مزيه اخويا ربي يبارك فيك جزاك الله خير شكرا الله يرحم والديك شكرا بارك الله فيك يا عم سالم والله يا ربي يهنيكم ان شاء الله في بعضكم الى اللقاء الله يبارك فيك شكرا جزاك الله خير رجعنا معكم في نزمان مثلا تليفوناتكم علي يعدي فيهم ان شاء الله تعدوا معنا اوقات طيبه ضيفتنا اليوم ضيفه مباشره هي وفاء بنت سناصر الخالدي وحكينا على سناصر من جوانب عديده حكينا عليه كشاعر مثل تسمعوا شعرها وعندي فكيت من الملف راه فكتوله ولا فكتوله لا من سي فكتوله ملف عندي شعر قلت لكم قصيد رفائي وعنده قصائد اجتماعيه خارقه للعاده هذه فيما يخص الشعر عرفناه قلت لكم الشيء اللي كونك الشخصيه ذيك الشخصيه اللي كيف يتكلم يقول خمس كلمات ورا بعضهم اذا كان ما تستحفظش كيف تاخذهم ما تلقاهمش ما تلقاهمش هو يعطي عنده البلوكاج هكا التجربه نتاعت اربعه ولا خمس ولايات اللي زارهم ويمكن اللي ضحوا معاه هم وليداته وزوجته ضحوا بالتجارب صوروا واحد حني تو واحد يكون في قبلي يجي تلمين تو امرأة قالت لي مش من بلادنا يعني تسعى كم من قبلي هي بعيدة 3 كيلومتر على قبلي فبالتالي هو تنقل ذاك خلاه يكون سيد ناصر الخالدي كرجل كبير كرجل وقبلي نفسه وقبلي أغنية بالرجال كيف كنت أتذكر سيد ناصر الخالدي سي مصفى زغدود وسي محمد بن حاج محمود وسي سي ابراهيم الخالدي سي الاخضر درويل بابا صلاح الاخضرات يعني نسيت سي ابراهيم البرغوثي سي علي بن بلقاسم من المصمعة يعني هم من المصمعة وعاشوا هنا وكونوا وحقيقة ولامس انا وخيري وصالح ماشيين قالوا هذا ملك الساسي بن نوري قلت لهم هذايا اللي خليها كالشايب هذاك اللي مشي ان شاء الله يحافظوا عليه هو البلاصه ذيك كونها ولده بعد ما مات لطفي اي لطفي مو مو مو كل الازراع فيهم احنا حب الارض احنا خذينا بنتنا وفاء باش حكت لنا على ناصر الخالدي كشخصيه نحب نعرفه وفاء انت وين قريتي؟ وين قريتي يعني؟ الابتدائي وين الابتدائي قريته في تطاويل تبعوا معايا باه والثانوي وين الثانوي قريته في جابس اي وشويه في صفاقس باه ومن بعد ما زلنا يعني اي ما زلنا أي. بعد كان الاقتراح نتاعه هو اني باش ندخل لوزارة المواصلات وقتها ايوه اقترح عليا عملت تقرير عام ومن بعد التحقت بمركز الفوترة نتاع صفاقس انا موظفة في مركز الفوترة وهو مقابلني رئيس مصحة الشؤون البريد في صفاقس الله ما نرجع ليش هو بالنظر خطر ما نجمتش نخدم بطريقة هو مش عارفي أما يعني في يتعامل هو في نفس المبنى به. ومن بعد خدم هو يخدم رئيس مصحة غادي جت فرصة أخرى باش نعاود نمشي نقرأ في تونس به. كان هو من المشجعين متاعي بارك الله قال يزمك تمشي مشي تقريت في تونس أيوة. في المدرسة المزد المواصلات وقتها في أريانا سيتي في 89 كملت القراية متاعي في كل وقت ذاك مازالولو هو برسك تاع عامين على التقاعد قالولو اللي كانوا بما ما كانش يتخايل أنه أيوة. باش يجي نهار يكون مسؤول في ولاية قبلي أيوة. ديما يقول أنا واني باش نرجع متقاعد لقبلي لكن تجدوا الفرصة أنه باش يعملوا إدارة جهوية للبريد في قبلي أيوة. وتنقل لقبلي بالمهمة هذه الجديدة أيوة. تجربة أي. وقتها بعد ما كملت القراية متاعي كانت الفكرة أنه باش يحلوا فورة متاع اتصالات تونس في, في ولاية قبلي قالوا له شكون تنتظر قالوا ما انا يلزم تكون موجوده وفاه على خاطر هي بيد خدمت في مركز الفوترة في صفاقس دون باش تكون فيا في الميدان هذاك تكون شيء خدمت معاه تقريبا عام انا رئيس فضات اتصالات تونس وقتها وهو عارفي ما بقاش معايا برشا بقى معايا عام ونص ولا عامين وهو خرج للتقاعد وانا وصلت المهمه هذه كانوا في 91 92 92 جانفي 92 كانوا معايا زوز عوان نخدم انا وياهم نرحم على اخويا سي محفوظ الله يرحمه من منطقه القطعاية وكان زميل اخر سي الهادي الفقيه اللي حتى هو توا مسؤول فيه وكانت حاجه اخرى اللي ربما ما تذكرتش كانت معايا اختي ان شاء الله نتمنى لها الشفاء في هالمناسبه هذه خدمت معايا لكن الامراض معناها اسباب صحيه تقاعدت وكل متواجده ولكن اثار سي ناصر خالدي اعطاها دفع شحنه اخرى شديتني للوكاله التجاريه الاتصالات كانت موجوده في شارع طريق جابس ووصلت المهمه لكن هو كان سند معايا أيوة. خطر هو مسؤوليته في رئيس مصلحة ومدير جهوي كانت عنده الخبرة وقت الآن نخدم ومازالوا وقتها معايا زوز عوان هو اللي يوري فيه كيفاش نخدم شنو نعمل كانت حسابات كانت كونتابيليتي عاودت رجعنا نفس التاريخ اللي خرج به هو علاه كاش حكيت لك عم سالم قلت لك راهو حس الكوفر في الستينات هذاك خلق فيا حب المسؤولية بالله خليني فهم الناس سادة المستمعين عمكم ناصر الخالدي مدير بريد في الليل الحساب بيت مضبوط ثم صندوق بتحديد كبير يسموه الكاسة الكوفر كيف يسكره هي ترقد عليك الكب انت عاد تسكير ذيك قلت لك نستناها يعني ما نفهم باش نفهم اكل كبار اكل الكب ذيك مش ما نسمعش في روحي يا ودي الكاسة بتاعك فزدك يهديك رب يسمعوا فيها الناس المهم حبيت ناخذ جزء من الكلام اللي قالتها تو من تطويل الجابس لصفاقس من كيف يقولوا تطوينا قال تبيع دجاجة في السوق قال حس ياسر قال لهم اسكتوا هنبيعوا هالقطيطة هالقطيطة تجي القابس أشح محمد تجي لصفاقس دخلت البيت اطلقت في زيت شديد في الحيط في زيت لمشيت صفاقس ما هكا يقولوا أنا قريت في صفاقس الدفد المنادات في كل كوجينة صالح كمون علي كروية كل دفد المنادات حط نجبات الكوجينة وحط الأسماء هذا سامحوني سادة صفاقسية وخيانة وأهالينا في كل بقعة من تراب تونسي فالتجربة هذه كلها كي وتتخرج في ميدان حساس راهو قلت لك التو حس الكفر في وذني هذه انتاج خونا نصر الخالدي اللي بنت أنت ماكش الكبيرة أنت في العائلة نعم لا عندي أختي بنت زوز أكبر مني وعندي أخوي هذا الكل متواجد في نابل ما شاء الله حتى هو لا أكيد باش يكون نجاح معناها جيل اللي هو توارث على سي ناصر الخالدي وعنده ما شاء الله طبيبة اسمها حيوها تو بالمناسبة ما شاء الله مدموزيل أميمة الخالدي اللي هي تو قاعدة تعمل في فيزيدنا في المستشفى صالح عزيز سنة بنت ولده بنت تعمل ولده سي ناصر مش صحيح راهو جبنا في أخبار صح أنت مازلت صغير راهو وعندها زاد مجدي الخالدي اللي هو توا مهندس مازال يواصل في التعليم تاعه في فرنسا. هذا بالنسبة لخويا فؤاد الخالد. وهاي حفيدته بلدينا. وهذا سفيان اللي هو عنده 4 ولدات. الأخ بنتي هذه نشوة هذه اللي متربية مع ولدي هي أخته. وعنده 2 ولدات توأم إيهاب وغسان عدوا لهم التحية وهم متواجدين في سوسة. توأم حكيتش على ولداتك أنت صح؟ أيوة جايك. وعندي ولد خويا محمد الناصر الخالدي سماه على اسمه هو توأم متواجد يقف سنتين ثانوي الحية مش جاي. يا ربي نجحهم إن شاء الله. هم متواجدين. وعنده زوجته اللي هي أختي زوجة خويا والله عمي وعشيرتنا أختي نجاة الخالدي اللي هي مسؤولة في التنظيم العائلي اللي هي بال مع الدكتورة ياسمينة. ونوجه لهم تحية من قبلي اللي هم متميزات بمناسبة عيد المرأة راهم متميزات في كامل نفزاوة معنا. صحيح. وأنا اللي أنا توجدت ومتواجدة معاه الوالد إن شاء الله ربي يطول عمره وناخذ رضاه. أمين يا رب. هو راي أنا تعشت معاه فترة طويلة طويلة. أيوة. ممكن تعدت عليكم وتعدت على السادة المستمعين. ممكن ما ركزوش فيها مليح وقت وفاك تتكلم. عم ناصر على علاش قلت لك اني صديقي ولي افهم من قريب ياس. تو يقول لك وفاة تخدم في البريد وقتها في البريد وهو عرفها هو اللي توصل لها ودخل لها. هي لا شفتها كمان هي علاش حكت لك على المسيره بتاعها وين قرات وكيفاش قرات. هي اخذت البوست هذاك مش هدتها. هذا ومن نعطيك على خاطر برشا ناس ممكن يقول لك لا لا لا ما تعدى عليهم هذه هي هو بالنسبه لي يعني معناها كما قلت لك معناها عشت طفولتي مع البوصه دونك ما نجمش نكون حاجه اخرى غير في نفس الميدان هذاك وكنت نتمناه زاد مش معناها جاي. وبعد انا كيف معناها ما عشت مع الوالد عندي وليد تربيت سي ناصر الخالدي هو الرباه هو اللي كون هو اللي واليوم هو في تاريخ جوان تحصل على الأستاذية في من شكون تحصل على الأستاذية؟ هذا يا ولدي اللي هو سوا بن سالم نوجه له التحية يا سادة المستمعين راني نشك في الكلام هذا اللي هي مزيدة بنية هي ولدي متخرج سنين في جوان من المعهد الأعلى للرياضة بقبصة إن شاء الله. وفي الفترة في طفولته الوليد ولدي وسيم عاش مع بابا ناصر نقول له كان بابا معناها ما يقولوش حاجة أخرى. جت الفترة هذيك هو في طفولته جت الفرصة أني نحب نزيد نقرأ كانت لي فرصة قال لي تشجيع كان من سي ناصر شكون مش يشد وليد عمره 4 سنوات كانت من الوالدة الله يرحمها هي اللي كانت شدته لي ومشيت قريت المعهد الأعلى للمواصلات سيبكوم نسموه احنا تو قريت عامين والوسيم عند بابا وعند أمي هم اللي قايمين به حتى نتربى وحتى نوصل وهو خير أخويا يعرفه من هو التو مشجعين للواحة ومحبين للواحة التو من ضمن رئاته الدر سي سالم سيد المستمعين عند عامين والثلاثة هزهم لتركيا ومشي معاهم اي شيء من تركيا هز الدر مجموعة تصور انت مجموعة في سنة هو وهكا التجاوب معاه ما تقول السنة هكاك عمك الناس راه سنة شباب اي هز شباب صغار ومشي معاهم لتركيا وعملوا معاهم خذينا من كل عائلة مشيت تصديقا من قولك ذر ولدي احمد ويوسف يجول هنا في صيف العطل نمشي لجد نمشي قال بابا اقعدوا قايل لا اقعدوا قايل قالوا بابا خلينا نمشي معاك كلامه حلو جدي راه كلامه حلو جدي يعني هربين ما هربين هربين منهم فما نذكر زاد باش من فما اختي هذه اللي كانت مريضه وديما يرجع لتربيه سي ناصر الخالد رغم اللي هي ما هي عاجزه صحيا ولكن تربيه اولادك جابت 2 اولاد نذكرك سي سالم راهو عنده ولد في اليونان مهندس اول في شركه الله اكبر في اليونان نوجه له التحية حيوه حيوه تحية كبيرة ونحيوه أختك المريضة دي بالله باسمها شو اسمها سناء يا سناء نحيوك تحية إن شاء الله يطول في عمرها وإن شاء الله يعطيها الصحة ونحب نعدي شكر إلى زوجها أنت كنت تحكي عن سالم الوفاء زوجها محمد المنصف بن حمادي أو خليل يعفو يسموه المنصف فرح منصف فرح كان السند لمدة سنوات وسنوات وهي لكن نوجه له تحية خطر معناها يستاهل نوجه له تحية من المنبر هذا لأنه ما حسسهاش بهالنقص ولا هالمرض اللي هي ربي يعطاه معناها والله والله بالمناسبة نوجه تحية لأخونا عبد المجيد تواتي اللي وقف وقفت هي أختي اللي عنده زوجة أختي وقفوا في الجبارة وما خلناش حتى نساهموا معاه ما خلناش نساهموا معاه حاج وقفوا هنا ولنتعاجت وتشت عندنا مكالمة ناخذ مكالمة نرجعكم ألو عسلام ألو صالخي أخوي سالم من هذاك سعيد تكون معايا بنت الغالي تحياتي وتحياتي لجميع الفريق العامل معاك الله يبارك فيك الحبيبة شكون معاك عايشة عايشة بالحاج عايشة أنت مندوز بنت أختنا مندوز عايشة بالحاج مرحبا بك عايشة وفيك خويا سالم تحياتي لك ولجميع الفريق العام إذاعتنا الحبيبة مرحبا بك أولا نهني خويا برهان ودي برهان هنيه يعني ربي يهنيه ونقول له أنا بعد له تحية هدية ولا مبروك يا ولدي عليك العرس وجبت قرعتك بين الصبايا غرسة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيوة كما نهني يعني عقيلة عمارة نهنيها بالفرح نتاعها باه ونهني جميع اللي نجحوا في الباك التالي باه وتحياتي إلى كل يعني جيراني وبعدين ندخل في المسابقة باه أشكون هو سي سي العربي شو اسمه هذا اللقب نتاعه هو أخويا العربي حمادي باه وزوجته حسنة حسنة مغفيت نبعث لهم تحياتي أخو أختي الكل زوج إن شاء الله نتلاقوا في نهار مبروك في تونس غادي في قطاع نتاع المرسى ولا إن شاء الله على كل بالنسبة يعني اللي لبني أنا عرس ما يديش مالا وين يتهرس باه ابني أنا عرس ما يديش أنا مالا وين يتهرس هذه قلناها لخوك برهان راهو شفنا هنا لو لقى اللي حضر البرنامج أي بالنسبة للأغنية أغنية علي الرياحي تكويت وما قلت تحيت تعرفيش لحنها يا ما فهمش واحد فيها في الوقت عبايق يا سالم ما فهمش واحد ما تتكواش راه الريح كيف يهب يحرك الجدر الكل لا بص هي تكو على نية يرجعوا على كيكة تسميك تعرفيش لحنها تكويت وما قلت تحيت تكويت وما قلت تحيت لحنة لحنة تعرفيش لحنة لحنة لحنة مدور حوز سول سول فاصل يعني اللحنة نتاعها اي تكويت وما قلت تحيت حسيت الجمرة يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة الى اخرها باهي أخويا سالم تحياتي لجيراني ثم تحية خاصة لي باش نبعثها يعني أمي وحدها عندها أخت بركة أي الله يرحمهم الزوز الله يرحمهم لكن خالتي خلت أولاد وخلت أحفاد وخلت بنات تحياتي لأولاد خالتي تحياتي لأبنات خالتي تحياتي للأحفاد نتاعهم وراني نحبكم وراني بكم كان الخير باهي نقولوا لهم أخوتي يعني دار خالتي وأحفاد دار خالتي نقولوا لهم خويا باهي نقولوا لهم الكل خير ونديهم الفرح ونديهم السعادة وراه ما تشوف مني توش مني حاجة خايفة يعطيك الصحة بارك إن شاء الله كان السمع بارك يا صالح يا ولد خالتي يا حنان تحياتي لأختي كل وماك عارف هما زويز يعني والسلام وصلت تحيتك وصالح عيونها زغلت و يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا وحنا نحيوا جماعة أهلينا في دوز الكل مرزيق الكل نحيوهم الكل كل من يسمع فينا وحتى ما يسمعش فينا نحيوا ندور نقول خمس كلمات اسمك طابع وسط كنيني يا أمي يا قرة عيني اسمك طابع وسط كنيني اسمك طابع في يديمة وراسك يا حليمة مشتاحش هاك التبسيمة قداش كريمة في دارك كل يوم وليمة ذكية وفهيمة تخلص لمخلص تصريمة ديمة توصيني على صلاتي وثنية ديني يا أمي يا قرة عيني اسمك الشهدة في فمي كنادي أمي وكنشوفك يتجلى همي ويتفرج غمي لا كيفك خالي لا عمي لا نسبة دمي لا ذري لا نزيد نسمي وانتي يا عيني عليك رب العالم وصيني يا أمي يا قرة عيني الله يرحم كل أم توفت والله يخليك كل أم هاي نرجع لسي ناصر وفات أثرت حتى هي لا ما لم نقوله يعني يعطينا أغنية نريح شوية نفسي شوية يخول تكويت أي عزيز قلبي اللي حبه يا صغار العشرة وما يجينا الإذاعة الأكثر قربا في تونس. See you. اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نس زمان كل حد من 8 الى 11 مع سالم التواتي. رجعنا معكم يا جماعه. استنوا ما كلوا القط وارتاحوا هني جيت ناكل وقعد عندك تليفون ناكل ونتكلم. استنى هني انت عمكم علي يغتنم لي في الفرصه. الله يهديك علي في بالي ولدي مش حاجه. هاي رجعنا معكم في نزمان حصة سناس الخالدي. الحمد لله اخت وفاء اكرمتنا اليوم اكرام كبير. جبت لنا خبزه قط جميله جدا صورناها حطيناها في الباج. يا سيد ناصر الله يطول في عمرك وتمتعنا معك انت في حياتك وتمتعنا مع اولادك وبناتك اللي هم معمرين الكون. اديت رسالتك بالوافي. ربي يطول في عمرك وربي يعطيك الوقت الطيب وما خابش حدثي في وجودك. عام 92 كنت تفكر عام 92 ايش قلت لك وايش قلت لي ويعطيك الصح. حدث كان صحيح ربي يبارك فيك. قال لي الرجل الرجل ما يعيش في البر هذا. قال لي خبطوه. قال لي الرجل ما يعيش في البر هذا. ناخذ المكالمة ونرجع لكم. الو على السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بنتي الغالية. مرحبا يعيشك يعيشك عبد السلام. أنست بالصحبة السمحة والطيبة. الله يبارك فيك والله يطول عمره إن شاء الله سيدي الناصر الخالدي. أيوة الله يطول عمره إن شاء الله يا ربي ويكثر منه الناس. أي السادة المستمعين المكالمة هذه من الخارجة. هذه مبروكة مبروكة الغريسي في بالي. مبروكة شن أحوالك؟ الحمد لله. لا بس عليك بنتي منين تكلمي فينا؟ خلاص السادة المستمعين يعرفوك. نكلم فيكم من الكوت دازير. باه تعرفي عمك الناصر يا بنتي قبلي الغالي؟ نعرفهم الرجال معروفين يتعرفوا الرجال. أيوة تحكي. نحن مجبورون أن نعرف الرجال. محلاك يا طفلة يعطيك الصحة وربي يبارك فيك ورب يصلح حال وليداتك ان شاء الله ورب يشد لك في المسير. يعيشك يعيشكم كلكم ان شاء الله. اخويا صالح اخويا خيري ان شاء الله مبارك وبطول عمرك يا ولدي برهان. برهان ان شاء الله عقوبه ليك يا علي وان شاء الله عقوبه للي مازالوا ما تزوجوش ان شاء الله بصلاح حالكم يا رب وطول عمركم الكل يا رب يا رب. به مبروك يا عمك سلم. تعرفيه اكيد هذاك اب الروحي. هذاك اب روحي. تتفكري ايش عام شغلت عندي مبروك؟ في 74 73 او 73 74 اذا 73 قاعد عدد واحد في الصف الصف المدش بيك في الطاوله الثالثه وقدامك بنت رئيس المركز بنت محمد بن سالم واسمها نسيت اسمها في الطاوله الثالثه اول مره وكيف كثرت من التشويش الى الطاوله الاولى قلت لي باش ما عطيش فمك تحلي حطيتها قدامي يصل شوشي قدامي. اي مرحبا بك مبروك الغالي يعطيك الصحه وربي يعاونك على وقتك يكبدي الله يطول عمرك بالله يعني. مبروكه كان جيتي لك باللي زوننا برب نشوفوك على الاقل ان شاء الله. الله يبارك فيك. هاي ما عندكش حوايج تحفينا بها الساعه؟ المستمعين يحبون يسمعوا حوايج منك. عندكش حوايج جديده؟ طبعا عندي عندي قصيده كلها امل ان شاء الله. اختي وفاء اسمعي للشعر. ايوه نسمعوك. اي هزيت راسي للاله وقلت يا خالقي اني جيت اني عارفه تكاسلت وتخاذلت وفي عطاك ما شكيت. الله اكبر. كي رفعت صوتي بالدعاء وختمت وبذكر النبي وصليت. الله اكبر. حسيت روحي من الظلام خرجت وعطر التقى شميت. دبرت باسمك يا رحيم وركعت وبابك عليه دقيت. جاوبتني يا خالقي وفرحت وصرخت هاني جيت. الله أكبر. يا رازقي أني عزمت وتوكلت وانت الدعاء لبيت. الله أكبر. ودعيت رب الكون وتدللت ورجيت وترجيت ودمعت خشوع على الخدود سكبت ومسحتها وبكيت وذليت عندك يا إلهي وذبت وللغير ما ذليت. الله أكبر الله أكبر. وشديت حبلك حق ما سيبت. أيه. وفي قدرتك شديت. الله أكبر. اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي. جزاك الله خير ويعطيك الصحة. روعة روعة روعة روعة ديما ديما شعرك روعة. هيا نخلو لك مجال الميكروفون على ذمتك. مبروك. أبلغ سلامي إلى القبلوية الكل وأني نشكركم على خاطر كل مرة تجبدوا معناتها حياة راجل من رجال. ماله ماله هذاك دورنا. أني نقترح عليكم تجبدوا تعملوا نهار للسيد بالنور المرحوم الله يرحمه. بالنور بالنور بالنور. نعم. بالنور بالمطوي. لا لا بالنور. بالنور أخو السيد. السيد إبراهيم بالنور. اللي كان مقاوم. هذا رجل من رجالات قبلي ويوم آخر على السيد المرحوم الرجل الفذ عبد المجيد بالتومي بن صمادة. جبناه. عبد المجيد بالتومي جبناه. أنا ما حضرتش للحلقة ما حضرت. أسمعني مبروك. الاسبوع اسمعني ونعم ونب... نعم نعم نعم نسمع فيك الاسبوع الجاي. هذا مزوج يكون شخصيه الحس. ها الاستجابه. انا عندي قصه كبيره مع السيد المرحوم عبد المجيد بالتون بن سماده. نحب نقولها للملا. باهي الاسبوع اللي ما يعرفش هالشخص هذا يعرفه. مش على خاطر ميت ممكن الاجيال هذه تنساه. انا ما نحبش تنساه. ما عرفش ولد سلهادي. ولد سلهادي موجود. ولد موجوده. ولد سلهادي تعرفيه؟ بالعاني عليكم وروك عارفك تعرفين رهن. أنا أول حصة قلت لك أنا مجبورة لأعرف لأن أعرف الرجال. أي أي. وعندي معلومة نحب نفريكم بها باش تعملوا حصة على بابايا. به. أبو بكر بن محمد بن سعد الغراسي. للذين هم على قيد الحياة سيعرفونه سيتذكرونه سيتذكرون رجولته. به. هاي نعمل الأسبوع الجاي مبروكة. نعم. الأسبوع الجاي نعمل ثلاثة شخصيات. نعم. بالنور. نعم. وعبد المجيد التومي وأبو بكر الغريسي بحول الله يكونوا هما شخصيات الحصة. إن شاء الله. إن شاء الله صالح. إن شاء الله. صالح توي نسيب صالح ما كيعرف الإعلام ينسناس ياسر. نعم. توي دوري لقتلنا عليهم معلومات. إن شاء الله. باهي مبروك. إن شاء الله. وبارك الله فيك على الاختيار يعطيك الصحة. نبلغ سلامي لقبلي الكل كما أي. متعودة نسلم عليهم كلهم. أي. نتمنى لهم ان شاء الله يا ربي الله يمنع يرفع عليهم البلاء. امين. وعلينا وعليكم ان شاء الله يا ربي. يا الله ان شاء الله مضمونين يا رب يا رب يا رب. ونبلغ سلامي لاخواتي العزيزات واولادهم وعائلتي في كل مكان في العالم. عائلتي في فرنسا في جنيف في المانيا في كل مكان. بارك الله. ونسلم على كل غراسي اينما كان. باهي بلغ تحيتك يا مبروكه. شكرا يا غاليه يا باهي يا بنتي السمحة. يعطيك الصحة. شكرا. وفرحانة اليوم بولدي مروان وصل من سويسرا. نهنوك سلامتك. عملي مفاجأة. نهنوك سلامتك. عملي مفاجأة ما شفتهاش في العيد جاني اليوم. نهنوك سلامتك إن شاء الله. هنيك سلامتك إن شاء الله. يعيشك. الله يبارك فيك إن شاء الله. ربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله بنتي الغالي. يعيشكم. شكرا. سلامي للجميع. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. توا مبروكه بنتي وانتم ما خليتوش ناكل طريف القط وخليه يقعد قدام من بلد فيه كاكا. الماكله بفمي وفمي يتكلم كيفاش نعمل توا. هيا قولوا لي باه. أنا السادة المستمعين ما تعرفوا أني ديما نضحك ماذا بيا حياتي كل نضحك رغم المتاعب. البارح نسقي حتى الأربعة تاع الصباح. وجود الأخت وفاء بصحيح أعطاني شحنة. الحق ربي يبارك فيها أعطاني شحنة. والشخصية اللي نحكوا عليها ما هي شخصية عادية يعني. لازم ترجع ذكرياتك شوي مع سي ناصر وكيفاش معناها وهي زادت الأخت وفاء معناها أعطتك بعض الحويجات زادك كيف خلاتك نشور. السؤال عمك بالقاسم ما اتصلتوش بيه يا تقني يا تقني. عمك بقاسم بالحال كان يجب تصلوا به. باه باش نقرا لكم مقطع سي ناصر الخالدي. ناخذ منك شوي وقت. ان كل عام يكتب ذكرى وفاه المرحومه لكن كتابات رائعه ياسر خلاص مانيش عارف كيف تهمل هذه الكتابات. هذه بالعربيه بالليل اللي يعرفوا العربيه يسمعوها شوي. وساده في سربد الليل تؤنسني تذكرني ليالي انس عشتها هنا في مرقدي. صورة. وسادة في غسق الليل أجذبها أضمها بل هي تضمني وتبعث الدفء في مضجعي. صورة ثانية. وسادة لا كالوسادات ريحها عبق يملأ البيت عطرا يذكرني عطر حليلتي. وسادة في حالك الظلام تناديني لا تخف أنا بجانبك أسهر معك أسليك وتسليني. وسادة كلما بليت أجددها أقبلها في ظلمة الليل أنادي حبيبتي أنا على العهد كما عاهدتيني. أيا ليل أنت الوسادة صديقان منكما أستلهم شعري أعشق حديثكما أهوى أنسكما أحبكما ما طال عمري. يا أيا ليل أنت الوسادة أعز أحبتي هل شعرتم هل رأفتم بحالتي أرمل عصفت به الأيام تجره الأقدام نحو لا أكمل القصيدة. روعة. ممتازة. ها؟ ممتازة جدا. هذه كتفس الناس بالذكرى الثانية. لكن كتاباته ما نشوفوهمش ها؟ وما نطلعوش عليهم وما طلعتش عليهم. هاك اكتشفتي حاجة جديدة اليوم. ربما هو نشوفه يكتب ولكن ما كنتش ما نشوفهمش. إذا كان أي واحد منكم أي واحد منكم يرغب نعطيه يصورهم ويرجعهم أي واحد منكم. هو عاملهم في الفيتر. المهم وكل. المهم باش إن عندك وسيلة نقل ولا لا؟ عندي. نحبوا نخدموا معاك نخلوا لك المجال لأنك نحس بك عياتي و... لا لا لا لا فعلا نحب نخلي لك المجال ساعة. أولا نشكره شكر كبير كبير كبير كبير كبير و... ونكتفي عليك راهو هبايا اللي نشى عليك راهو هو اللي قال لي كي قلت له الناس الناصر قال لي شوف هو وفاء هو اللي شار عليك وانا راني جيتك وجيتك متردد شوي يعني قلت تقول لي لا ولا حاجة ربي يبارك فيك ياخذ بخاطرك وان شاء الله ربي يسعدك بوليداتك وباقاربك ونقول له سيد ناصر قد افلحت قد افلحت يعني الفلاح الدائم في شعرك في علاقاتك في عائلتك وخاصه فيما تنشره لنا من ايات كل يوم في الانترنت واصل واحنا رانا في الاستماع ليك ونحبوك يا سي ناصر ما سي ناصر ونخلو لي كلمة لك عايشك عم سيل تحية لكم انتم بارك الله فيكم على هالاستضافة هذه اللي مكنتني اني باش نتعرف عليكم ونكرمكم انتم كما كرمتوا الوالد تحية الأولى لأخوتي اللي كانوا سند لي بعد الوالد إن شاء الله ربي فضله تحية لخويا فؤاد وزوجته روضة اللي هي كانت معناها حتى هي مواصلة في نجاحها وأبنائها روضة عباس إن شاء الله ربي يشفاها حتى هي متمرضة اللي متاب ثم أختي سناء اللي هي إن شاء الله كيما حكيت عليكم عليها أخويا سفيان اللي هو سند معايا وهو اللي عاوني باش نوصل وسيم للمطر هذية بعد عمت الناصر عندي أختي كوثر اللي هي مربية واللي هي حتى هي واصلت على منوال الوالد وخرجت هي أبناء أستاذة إعلامية ومهندس في تونس والبنية اللي معاها لميس ونهاء وسام وفما تحية أخرى خاصة اللي هو بماتوا باش يسأل باش نحكيها أخوتي أو أنه سي ناصر خالدي ربى زوز بنات خارج العائلة فما أختنا محجوبة سعد الله إن شاء الله نتمنى لها الشفاء يا رب يا رب إلى رباها وهن عليها وحتى أن وصلت إلى أنها متقاعدة حتى هي من مؤسسة ثم فما بنية أخرى اللي هي دخلت لدارنا ولقيت وسيم عمره عامين هي توا متواجده في دارنا معانا تعيش الطيب نحيوها بالمناسبه عايشه التباسي ان شاء الله نزلت اختنا عايشه نحيوها راهي عاونتنا برشا و... وعندها تو 20 سنه والحاجه ربي اللي نحمد عليها ربي ونشكر سي ناصر الخالدي ان البنيه هذه اللي عاشت معانا كيفاش نقولوا معناها هن عليها ان عليها في كم تعدوها يعني فعلها في تقاعد امورها رسميه وربما نعتبر هذه الاول مراه فام دو ميناج نسموها احنا معناها وضعيتها القانونيه متكامله مش غريب من سي ناصر وذا معناها باش الانسان حتى بعد عمر طويل يكون ان خدمت عنده 20 سنه دونك هي امورها قانونيه لا لا مش غريب من سي ناصر والله مو غريب والله مو غريب وتقول له بابا راهي نقول لبابا ما تنجمش تقول حاجة أخرى غير بابا ما شاء الله وفما حاجة أخرى نحب نختم بها أني اليوم نحب نرحم على أختي وصديقتي وعشيرة عمري المربية صبيحة الخالدي اللي فارقتنا عندها تقريبا شهر الله يرحمها كتبنا عليها وذكرتوها وهذيك راهي من أعز وكانت زوجة خويا اللي متوفي وكانت على الوفاء وعلى العهد الله أكبر وبعد ما توفى خويا تو تقريبا 30 عام كانت على العهد هذا الله يرحمه ويسامحها ان شاء الله ان شاء الله هي روح نتاعها وبالنسبه عيد المراه لكل مراه نفسويه لكل مراه موجوده في كامل مناطق قبليه بارك الله فيك حيوها بهالمناسبه وفي يعطيك الصحه وبارك الله فيك وجزاك الله خير الله يبارك فيك وهذه المراه النفسويه اللي نكرموا فيها هذه اختنا وفاء من ضمن المراه النفسويه اللي تستحق التكريم اي فعلا فعلا فعلا ربي يبارك فيك يا وفاء ويعطيك الصحه ونصلي على النبي عليك أني نشكرك على القطو أكثر من كل شيء. خليها لهم صار. نأخذ المكالمة ونعطوك الباب. ألو عسلام. ألو هلا عمسان. مرحبا. مرحبا معك الهادي من ليماكس. مرحبا يا شي الهادي. اهلا وسهلا شنو حالك؟ مرحبا باهلي في ليماكس. الله يخليك يا عايش. تفضل خويا حنان. والله حبيت نسلم عليكم. موش الله يسلمك ان شاء الله. ونهني خويا برهان بالدرس. باه. وان شاء الله بذرية صالحة. ان شاء الله. وحبيت نشارك معكم في المسابقة. باه. العربي هذا شكون اللقب نتاعه؟ العربي حمادي في العربي. استاذي السي العربي حمادي. باه. وما يعرف ماله وين يتهرس هذا شكون؟ يقول نقولوا اللي بنيه وعرس ما يدري على ماله. ثبت لي اللي بنيه ولا المبني؟ اللي بنيه المبني وعرس. ايوه. ما يدري على ماله. وتكويته ما قلت تحيت شكون يغني فيها؟ حسيت الجمر بدي السيد السيد علي الرياح. وانت تكويت ولا لا يا هاد؟ لا ان شاء الله حتى كويه يعني نتعلموا منها الكويه هذه. باهي باهي يعطيك الصحه هاد. يعطيك الصحه. تفضل شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم هاد؟ والله نحب نهني عائلتي الكل. اي ونهني بنت اختي خاصه بنت اختي اللي جايه بحذانا من الحامه. باهي حيوها. بين قوسين ان شاء الله باللطف على اهالينا في الحامه ان شاء الله. وخاصة بنت اختي كما قلت لك ملكة. باهي نحيوها معاك الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يخليك. وتحية لكم انتم وكل. شكرا بارك الله فيك. الى اللقاء يا سيدي. اعطينا حوايج حسيبها رشدي سوق الجمال. الصحراء بلاد اللي فيها فيه والعيون الكحلة يا العين دليلة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا معكم في الزمان فبرشة فقرات نحيناها باعتبار قعدنا مع ضيفتنا وودعناها. عندنا مكالمة، ناخذ المكالمة ونرجعكم. نقول له على السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي القاسم، شنو احوالك؟ لاباس. فقرتك انت ما نجمش نستغنوا عليها، قلت لهم حاولوا اتصلوا بيه. سيدي القاسم تنسلوك سؤال انت ما حضرتهش وما تلاقيناش. شنو موقف الدين الاسلامي من الاحتياط من هالكورونا ومن هالامراض هذه؟ نعم. النجم نحكو فيه شوي ولا لا؟ نحكو فيه شوي ان شاء الله. أي. احسن افضل. اي حضرت شو؟ اي نحكو باللي كتب ربي. البحر توصل ما شاء الله. يعني اللي حبيت نقوله سي بالقاسم، الشرع يحثنا باش نستحفظوا ونبعدوا على هالمصايب، ولا يقول خلي عمل على ربي وخلي دبر راسه؟ اكيد. هاي تفضل سي بالقاسم، الميكروفون على ذمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم أستاذنا كريم وعلى كافة إخوتنا المستمعين والمستمعات. وأنا عم صالح حداك. أي هنحذاه. أي سلم على عم صالح ومع مسهدي طب اليوم. عم مسهدي فيه اليوم مريض. عمك مسهدي اليوم مجاش يحفظ الله يشفيه الله. أيوة. نسلم على كافة المستمعين والمستمعات راديو نجاوة. أيوة. وأقول لهم احذروا الكورونا. به شرعنا العظيم اي هراوي نبهنا حياه الانفس وصحه الانفس افضل من كل شيء. ايوه. الحفاظ على الانفس افضل من كل شيء. لماذا؟ لان مثلا تم ناس توفيه يقول لك الصلاه وانها تباعدها والله ما يصلوش اصلا المساجد. أيوة. مثلا يفضوا يقول لك هاو الدوله ضد الدين او جزائر ولا عمر ضد الدين. يا ودي موجود ضد الدين، ضد ان باش تمشي نفس بشريه ضحيه للمرض هذا. ايوه. الانفس كما حديث قدسي. ايوه. وحديث شريف هو على الله سبحانه وتعالى. أي. ان معناه حياه المسلم او دم المسلم افضل من هدم الكعبه. اي هدم الكعبه الشريفه ما ادراك. أي. أي. يعني حياه أي. الانفس أي. افضل من هدم الكعبه. أي. فما بالك بالانسان يعني. فالافضل الله سبحانه وتعالى في الايه يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر شكو في الميدان الرايح؟ هم الأطباء والخبراء متاع الفيروسات هذه. قالوا أن الفيروس هذا قاعد ينتقل وقاعد يضر في البشر. الأفضل طريقة هي التباعد. أو وفما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن يقرأته في البداية والنهاية لابن كثير. هذا يسموها طاعون عموات. يسموها طاعون عموات في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. أنه هو مشوم أنا في تبوك في غزوة تبوك. قالوا يا عمر أرأي البلاد فيها وباء لا تدخلها. حبست في الخلاج. قال لا خلاص. قال واحد صحابة أتفر من قدر الله يعني. قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. الله أكبر. يعني ما دخلتش يعني ما دخلتش وفريت يعني فار إلى قدر الله. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا كان الوباء في أرض لا تدخلوها. وإذا كان فيها أنتم فيها لا تخرجوا. لا خرجوا منها. أي حديث. فالأفضل الأفضل الإخوة أن يتبعوا التنبيهات. نتاع الخبراء أظن الخبراء تو مثل المرض ضايع تفشى شوي في إخوتنا بالحامة ربي يشفيهم ربي يرفع عنهم أمين أمين أمين يا رب أمين يا رب. الأفضل ما يدخلش الحامة. واللي جمعت الحامة الأفضل ما يخرجوش منها. هذا يعني. هذا الدين يقول هيك شيء بالقياس. نعم. هذا الدين الإسلام يقول هيك. هذا الدين هذا الدين راو الدين في صالح البشر. ما في حتى شيء. مجيش ضد بشر. راو الدين في صالح الأمة في صالح البشر. أي حاجة. مصلحة البشر هي دي. وأي حاجة وأي حاجة فيها مضرة البشر هي من الدين. هي من الدين. هي ما يحبش الله سبحانه وتعالى ما يحبش قتل الناس أو مضرة الناس. يحب حياة الناس. ونفع الناس. هذا دين نحن. هذا الأصل يعني. جزاك الله خير سيدي القاسم على كل كلمة منا كذي تأثر في مجتمعنا. نقول لهم طبقوا بالتباعد. واكو تشوفوا احنا بيني وبين صالحة واحدة المتر ونص. وبين خير. وربي يبارك فيك شبي القاسم. يعني ما نتبعوا نصايح الأطباء. نعم. نتبع نصايح الأطباء والخبراء في الميدان ضايع. ما تخرجوش رأي الناس. هذول الناس بتخل فيه. اللي يقول ضايع. ضد كذا. ضد كذا. نعم. لازم أن نتبعوا نصايح الأطباء والخبراء في الميدان هذا حتى إن الذي ترفع الأمة هذه على أمة. إن شاء الله ربي يرفع الأمة. نختم بدعاء سيدي القاسم. اللهم ارفع عنا البلاء. أمين يا رب. اللهم أمين. أمين. اللهم ارفع عنا البلاء بما شئت وكيف شئت وعلى ما شئت وبما شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جديد. شكرا جزيلا. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمين يا رب. جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير سيدي القاسم. جزاك الله خير. هاي سي صالح. تفضل. عندك معلم من قبلي ولا لا؟ عندنا النجم وناخذ المعلم من قبلي هو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وين يجي هذاي؟ الصندوق هذايا يجي مقابل الصناد. أيوة. الصناد الجديدة هاللي كارينها تو. أيوة. في الطريق جابس لأن ممكن الناس تو قاعدة تجي منه وهو هاني ثم بنية سمحة. وين منه راك في الإذاعة راك وين منه هو ذانا هنا مغتيك للوقت احنا سبيطار معناها بتاع قبلي دوها نمحولة والقدام لوطة شوي. أيوة. مقابل الصناد المقر نتاعها الجديد اللي يخدموا فيه تويكة تقريبا ما ثمش حتى 30 وإلا 40 متر على الصناد راهو يخدم المقر توه هذاك يخدم باش الناس معناها ما تبقاش تمشي وتجي ويقول لك وين موجود هذايا الصندوق القومي للتأمين على المرض الصندوق الوطني للتأمين على المرض. به ومعلم من نفزاوة خذتنا قرية اليوم معلم من نفزاوة خذينا القصر الأحمر. وين هذا؟ أنا والله ما نعرف وين القصر الأحمر. نذكروه وين يجي هضايا القرية هذه تجي غرب. هنأخذ المكان موقف في محل القصر توني. ألو عسلامة. ألو أهل عسلامة. مرحبا. لبس عليك. الحمد لله. شكون معايا بنتي الغالية؟ جميلة بالحبيب. مرحبا بيك أخت جميلة. أهلا بيك لبيك. الله يبارك تفضلي. لبس عليك. الحمد لله عيشكم ان شاء الله ديما لما ملمومه ان شاء الله يا رب. نهنوك بعيد المرأة. كل عام وانتم بخير. حاول كل حد نحاول باش ما نتحصلش. كنت حصلت اليوم ان شاء الله. عيدك مبروك ان شاء الله وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يعيشكم ان شاء الله. تفضلي جميل. شاركة في المسابقة ولا عندكم تحيي ولا؟ والله نحييكم ونشارك في المسابقة. عرفت كان اللي ما بني وعرس يدري على الماله ونتحرس باه يجي بركات اي. والغناية فكرني فيها تكويت ومقول تحيت واني ما تكويتش الحقيقة مسيت الجمرة بيدي باه اي. شكون والاخر ما نعرفهاش الحق الشخصية باه. اللي شكون يغني فيها تكويت ومقول تحيت شكون يغني فيها؟ يغني فيها الجويني يظهر باه يعطيك الصحة. ولا قبل اني نزيد حتى الكلام يقولوا كان كان المطر وكان الكلام الثابت وكان العشب فوق اللوايح نابت. اي صحيح. ديما كلمة هذه. اي صحيح. باش نعدي لك اختي. أيه. باش نعدي لك اختي باش عندها قصيدة على الحج هذا وتقولها لك منين هي مشات تحجج. باه. قالتها يعطيك الصحة الله يبارك لك. باه. نسمعوها اختك باهي على السلامة يا بنتي. عسلامة. مرحبا شكون معايا بك؟ وبيك يعيشك برنية بالحبيب. مرحبا بك يا برنية. وبيك يعيشك ربي يفضلك كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. حجيتي برنية؟ مشيت عمره ان شاء الله. عمره مقبوله ان شاء الله. يعيشك ربي يفضلك. نسمعوك شكول... نسمعوك ايش قلتي؟ والله نقول للمطار مشينا والطياره طارت بينا وحطت بينا في المدينه فجر الجمعه في مسجد سيدنا محمد صلينا. ايوه هانا شوقنا وللكعبه رانا شرقنا والبيار عليه تعدينا سماك حرمنا ونوينا على الكعبه وجبنا ودينا شربنا من زمزم وللصفا والمروه مشينا تممنا فروضنا وقدينا وفجر الجمعه في مكه صلينا حتى اجتنا بالجمعه. أيوة. وللوتيل مشينا ثم ارتحنا واتكينا ولصلاه الجمعه ولينا اني نطلب ربي يا لله الوصلني لمكه يعطيه ما يتمنى ويبني له قصر في الجنه من ثمارها تيعطيه ومن نهارها تيرويه وصحة بدنا وضوع عيانا تيرويه. عطاه لي واحد من تونس بارك الله فيه يرحم والديه ونشكر ياسر بارك الله فيه. اي الله يكثر خيره ان شاء الله ويعطيه بقصر في الجنه. أمين. ان شاء الله عقوبه ليكم. يا رب. امين يا رب ان شاء الله يعطي كل من يتمنى يا ان شاء الله نتمنى عوده زاد ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله عقوبه العوده ان شاء الله. من ونحن نحيي جماعة التكاسي من دوز نبعث سلامي ليهم. أيوة. جماعة التكاسي ولايتي قبلي تنحييهم باه كل تنحييهم باه ونحييكم انتم ونحيي كافة الإطار متاعكم. بارك الله فيك شكرا جزاك الله عايشك ربي يفضلك. الله يبارك فيك شكرا جزاك الله. الله يبارك فيك شكرا في أمان الله بسلامة إلى اللقاء. عايشك عم سالم الله يبارك لك شكرا الله يبارك فيك ان شاء الله ونحييكم الكل ونحيي دعاتنا المحبوبه وربي يبارك لكم ان شاء الله. احنا في الاستطاع الخدمه ان شاء الله. ربي يبارك فيك شكرا الى اللقاء. عايشك ربي يبارك لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي شخصيت لنا اليوم اخترنا قلنا القصر الاحمر هو الموقع نتاعه وين يجي بالضبط. يجي غرب برا لما يمرجنا باش يقولنا عليه وين يجي لما يخرجنا لوحنا برا غرب قريه جمنا تقريبا بخمسة كيلومتر. ايوه باه يوجد فيها هذه قبة جدهم سيدي حامد. أيوة. اللي ينحدر هنا من الأشراف الأدارسة غادرها السكان في نهاية القرن التاسع عشر مشوا الجمنة والبعض منهم مشي القرى الأخرى من بينهم زيرة لوحيشي وام الصمعة وقبلي هنا في أواسط القرن التاسع عشر هنا ما كانتش فيها الواحه نتاعها معناها ما كانتش كبيره. كانت تحتوي تقريبا على 700 في القرن التاسع عشر على 725 نخله تقريبا و19 اصل نتاع غرس زيتون. الخرابه اللي وقع لها هنا ما تمكنش الباحث باش يحدد العناصر النسيج العمراني نتاعها لانها ذابت البني نتاعها ذاب الكل وزادك بكيف الخصائص العمرانية الموجودة فيه. معناه هنا أن البني كل ذاب ما نجمش الباحث هنا يحدد حتى التاريخ نتاعها بالضبط. هذه البقعة اللي اخترناها اليوم. باهي بارك الله فيك صالح. سادة المستمعين اليوم النجم يقول لبرنامجنا كله حصر في حكينا على أخونا سي ناصر خالدي. خيري عندك شو ما تقول للفلاح؟ خلينا نقول عمل ناصر. أي مساس فضل. عمل ناصر بالنسبة للحصة هي متكفيش بش لغته ومهاس لكن أنت عمود من أعمدة نفزاوة. أي. هذا ما عندناش فيه شك. وحبينا اليوم أختي وفاء خاطر شفناه هو حصة زي سابق. أي. ما نجمش يحكي على روح. أي. طبعا ما نجمش يحكي على روح. تليفون يا جماعة راني راني راني راني واحد بركة يعني منا ولا منا ولا قدرون نتكبرني. هاي ناخذ المكالمة. ألو عسلامة. ألو. ألو. مرحبا. عسلامة سيدي. مرحبا. شكون معايا أخوي الغالي؟ عم سالم. أهلا مرحبا. معك الحاج المهذبي من البليدات. مرحبا سي الحاج. الله الله. ودي شنو حالك؟ لاباس. خير. الحمد لله. شنو أمورك؟ لاباس ما؟ والله حبيت نتدخل مننا وفاء بحذاك. أيوه. وتنعت كلمة على السي ناصر التو مازال التو تنجم تزيد هو مازال حتى خير يتحدث عليه مازال الراجل يستاهل. نعم. يستاهل منه كل خير الراجل. نعم تفضل يستاهل كل خير. ايش تحب تقول؟ تفضل يا سيدي. بن سي ناصر الخالدي نذكروه بخير ورجل البلاد. ايوه وخدم البلاد وبصماته قاعده في كل مركز خدم فيه. اي واخر بصمه عملها في جبانه قبلي. ايوه هو كان رئيس هيئه متاع بناء جبانه قبلي في المصلى بتاع جبانه قبلي. شفت ايوه هذه فقره ما ذكرناهاش. يعطيك الصحه. اي سمعت ونحيوه وان شاء الله ربي يطول في عمره. امين يا رب العالمين. واني راهو صاحبي ياسر. أيوة. وبنت هذه كان قدرها ياسر لانها رئيسه فرع وقدمت ما كل شيء لجهه. بارك الله فيك يا تكسر. وسلموا عليك انت يا عم سالم وبارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك ان شاء الله. شكرا. هاي نواصل الخير. هذا علاش حبينا احنا اختي وفاء هي تذكر محاسنه. اي اليوم هي ذكرت اللي تعرفها هي مرتبكه اول مره. لكن الوقت هذاك هو ما يكفيش باش محاسنه كله وتاريخ كامل باش تذكر في سوايع ولا دقائق ما مش ممكن. يعني نعتذر لهم على الكل. أيه. من هذا المنبر نحيوه من ناصر ونقول له انت وامثالك اراكم تاج على روس نفزاور. في حتى شك. أي هو سي ناصر الخالدي وقت اللي يعمل حاجه ما يبينش للناس اللي نعملت في السر. تصور معناها وفاء وقت اللي قالت لك راه حتى وقت اللي يكتب قصايد ولا وقت اللي يكتب حاجه قال لك ما ندريش عليها اللي عنده. هي تفاجأت بقصايد. هو فاجأها توسي سي سالم. فاجأها راهو بالقصايد نتاعه وفاجأها بيسر حوايج اللي كانت ما بين سي ناصر وما بين هو. تفاجأت معناها ثم. وهذيك الناس السماح راهو اللي يعمل حاجه ما يلزمش يقول راني عملت ولا راني دارت. تو زي مثلا عم الحاج الخضرات الله يرحمه وقتاش معناها بان اللي هو يعاون في الناس وان شاء الله يلقاه عند ربي. توفى. وقت اللي توفى بعض نسي جاي تعيط وتجي واكرا ولدي لنوصل للجامعة واكرا ولدي لنكذا واكرا ولدي لنكذا معناها ما يدري عليه حد. وهذيك معناها تنجم تقول الناس اللي تخدم في الخفاء ورب سبحانه راهو معاها ورب سبحانه يجازاها بالافعال نتاعها ان شاء الله. مازال درجين؟ بقى ناخذ اخر مكالمة وكواي. الو عسلامة. الو عسلامة عم سالم. مرحبا عسلامة لاباس. عايشك مرحبا بيك. نبس عليك. الله يبارك فيك. شكون معايا بنتي الغالي؟ رقية من غيدمة. مرحبا بك يا رقية ومرحبا باهلي في غيدمة. عايشك مرحبا بيك انت. كبر السمح. نشكرك عم سالم على المواضيع الشيقة وعلى تراث نفزاوة وكله وعلى تاريخها. ما عنديش مزية بنتي. عايشك يا عم سالم. الحي المنشية كاملة فردا فردا راهي بلادي ولدت فيها وتربيت فيها ومرقت منها كان عروس. بارك الله فيك يا رجال. بارك الله فيك يا رجال. يعطيك الصحة وربي يبارك فيك. امبارح برك نتكلم من هو راجلي سالم التواتي قلت له الأصح سالم بالأمين التواتي. هذاك الأصح قلت له راه. صحيح صحيح بارك الله فيك ياخذ بخاطرك. بالنسبة يقول لك ما يعرف ماله وين تهرس يقول لك لبني لا عرس ما يدري عن ماله وين تهرس. باه يعطيك الصح. بالنسبة للأغنية أي سيد علي الرياح. أي والراجل عرفتيش شكون نبث عليه؟ والله ما نكذبش عليك عشان ما نعرفه. يعطيك الصح. شكون تحب تحييهم مسلم رجال؟ نحيي أمي ساعة وباباي. أي تحية خاصة خاصة لمرت خويا شراف بشناب اللي عملاتها مع أمي حتى أني ما عملتهاش مع أمي. بارك الله فيك وبارك الله فيها. قولها يا شراف راهو جميلك فوق من راسي نحيي من كتافي جميلك راهي اللي عملتيها مع أمي راهي عاملة أمي أمها عملتها. وحنية معاك وحنية معاك وحنية بحياك نحيي وشراق ونقول لها يعطيك الصحة يا شراق وربي كثر من ذلك. الله يصحها بدانا. باه. ونحيي ولدي مالك فرحات الولدي الوحيد ربي يخليه لي لأني ولمس حياة أمي وباباي مناسبة إذن المرأة قال لي ولادك لا لا نحيوه حتى وين حيوه ونحييك انت ونهني اخويا برهان بالعرق بارك الله فيك وان شاء الله نقول بالابناء الصالحه وان شاء الله من حسن لاحسن اخويا برهان وربي يهنيك ويعطيك الصحه الطيبه الله يبارك فيك ان شاء الله ونحيي كل عمال اذاعه الزاويه وان شاء الله دائمين فوق روسنا شكرا بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك ونهني كل مراه من الزاوية مناسبة عيد المرأة كل مرأة صح. عندها دورين سواء موظفة سواء فلاحة سواء دالة جايبة قسم أولادها معاونة رجلها ونحيي كل خاصة امرأة أرملة اللي عندها دورين بالحق بالحق كل امرأة أرملة وعلى راسهم أختي رقية الطيب صحيتي صحيتي لأنها هي امرأة مناضلة حق أرملة وعندها زوج بنيات نقولها شاء الله تفرح بيهم يا أختي رقية الطيب من الزيارة البعيد بارك الله فيك وصديقتي ورفيقتي وكنت انا وياها جيري بارك الله فيك يعطيك الصحه نهنيها ونسلم عليها بارك الله فيك شكرا الله يبارك فيك شكرا الله يبارك فيك وصلنا لاخر شكرا وصلنا لاخر برنامجنا علي وصلنا لاخر الوقت نخليك ها مازال عندك مكالمه باي عديهم لهلي ما عديهم لهلي هن نعطيكم الاجوبه بعدين نعطيكم الكلمه المكلمات مازال مكلمات تعطينيش الجواب يولي جاوب عليه صحيح يعطيك الصحة تعرف السادة المستمعين قريب نغلط نعطي الإجابات واحنا مازال زوج مكلمات باه صالح نخلي لك الكلمة الأخيرة أي أنا والله بمناسبة عيد المرأة نحب نكرم أخواتي ونكرم الله يرحمها أمي بين قوسين بين قوسين أخواتك يستاهلوا التكريم يا صاحبي لأنهم معناها ثم زوز منهم قاي ربوا اليتام ورجلتهم ماتت والحمد لله يا ربي معناها حتى اللي نعرسوا وان شاء الله ربي يجازيهم بالفعل متاعهم نحب نكرم زاد كيف كيف امي خديجه الله يرحمها اللي عاشت معانا عيشه وربتنا ربايه ممتازه ونحب نكرم زاد خالتي حليمه رزيق اللي وقت مات رجلها معناها حتى هي قامت بدور كبير ياسر في تربية بناتها وخاصة خويا بالقاسم اللي تعب ملي هو ملي هو صغير ونحب نحيي كل قبلاوي اللي يعرفنا ومحب لذاعة نفزاوة ومرة أخرى زاد نقول لخويا فهمي إن شاء الله بالمال والبنون ورب ان شاء الله يرزقك الذريه الصالحه بالمال والبنين والبنين وكل وكل اهالينا في قبلي زاد كيف كيف نقول لهم ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب باه هاي الو على السلامه ناخذ مكالمه الموت الو على السلامه عليكم طيب عمي سالم السلام عليكم شحال شكون معايا بنتي غالي نهارك زين ان شاء الله نهارك دقله وخليقي معاك بنتك ليلى من دول ليلى شنو احوالك يا ليلى والله الحمد لله يعني صباح اللي استنى في دوري يعني الله غالب اخر وقت بس الله غالب مكالمات برشا شنو احوالك لاباس انا غالب القسم الحمد لله ان شاء الله ديما من حسن الاحسن ان شاء الله ديما منورينا يا رب ان شاء الله تفضلي ليلى ان شاء الله الله يبارك لك عمي سالم سالم سني مدح تحيه لخويا برهان اي وان شاء الله بالرفاه والبنين ونقول لك مبروك الفرح فرحنا لك من وسط القلب تهانينا صحيتي مولاي عطاك اللي في بالك يا ولدي العيله يا غليله باهي وصل تحت ومناسبه عيد المراه زاد نهني كل مراه نسويه لانها مناضله المراه النسويه والمراه النسويه ولاده اي في هذا في اطار قال خونا توفيق الصغير اللي ديما نحييه حتى هو ونفتخر به اي وخاصه على الام عمي سالم بتعرفني ديما يرجعني على الاقل بصمه هيك الام والله يرحم امهاتنا الكل وخلي امهاتنا الحيين امين يقول لها يا احلى رسم في صفحة أيامي يلي بيك تتعدل أشواري نبع الحمية نور الميامي سعز يا رخصة دياي هذه نهداها لكل مران الزوية والله يرحم موتانا إن شاء الله موت شاء المسلمين الكل إن شاء الله ويخلينا للأحياء منهم وبناسبة عيد المرأة زاد نهيني بنت أختي بلسان في القلعة بمناسبة تخرجها وبناسبة عيد المرأة زاد أقيم أمس في القلعة في فضاء معناها مفتوح محاضرة الخويا هو والخويا هيثم التومي اللي هو باحث في علم النفس في أمريكا وهو موجود تو في البلاد في اختصاص علم في اختصاص الأطفال كانت محاضرة قيمة وجد قيمة زادة وكانت في مستوى راقي في مدينة القلعة وكان لاستدعاء جميع النزاويات اللي كان الحضور زاد مكثف بمناسبة عيد المرأة وكان فيها توجيهات وتعليمات للأم وفيها كيفية تربية الأطفال وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وان شاء الله ديما نتزاوى من احسن الاحسن، ان شاء الله ديما نتزاوى ولادة. بارك الله فيك يا ليلى، يعطيك الصحه ان شاء الله. يا عمي سالم ان شاء الله نهاركم طيب، ان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله في مداخله اخرى تكون اوسع وخير ان شاء الله. ان شاء الله الى اللقاء. سلام ان شاء الله. الله المستعان. ان شاء الله. الله يبارك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما زلت دقيقتي خيري، تحب تحيي حد تخين لا اني بقى تعرفني دي باختصار. ماذا بيا ننصح اهالينا في نزاوة لخاطر معزتي لهم تحبهم ياس ربي وخيانا في نزاوة يا فلاحة. سنية عام سمح الصابة متوسطة، ما تخافوش الصابة متوسطة، ما هيشك الصابة المفرطة باش تخافوا عليها. الجودة موجودة، بربي شد رواحكم شوي ما تنهاروش، ثم عامل نفسي قاعدين يلعبوا عليه التجار، راهو سني ام خايب، راهو سني ام خايب، لا عند ربي خايب ولا سمح عند ربي مش عند عبد راه. شدوا رواحكم شوي ما تنهاروش، ما تنزلقوش، ما تزربوش على سلعتكم، خليها ما يسالش، راه ما يسالش، لكن طابت مش مشكله، راه هما تهزوا تهزوها تهزوها، ما ثمش حتى ام بقيت تمر ملوح باش يهزوه باش يهزوه. ويقولوا لكم هل الفريقوات معبي؟ ماشي الفريقوات معبي، ها نقولها من هذا المنبر ونتحمل مسؤوليتي في هذا. فريقوات ثم فيها دي شيء حقا قاعد تقريب 1% من المنتول كان مغشوش الداخل، كي جاو التجار اخذوا الحاجة السمحة وبقت الحاجة الخايبة في الفريقوات. نتحدى اي واحد اللي كان يقولي قاعد عندي دقلة ذات جودة سمحة وقاعدة في الفريقوات. والسلام عليكم على هلين نتزاوى كل الوقت لحديش تو. سمحونا باش ناخذوا دقيقة. بالله يا تقنين خونا زبير خليفة يحب أغنية علي العبيدي يختموا بالحصة، هنعطي الأجوبة ونقول لكم يا لقاء. الأجوبة هو العربي بن حمادي، أستاذ العربي بن الطاهة بن حمادي وأستاذ ورجل حقوقي. نحييك سي العربي، نحيي زوجتك أختي حسنة مرسيط زميلتي قلنا جميع. المبني ومعرس ما يدري على ماذا ويتهرس، قلناها لخونا برهان ما يوجعكش يوجعكش فلوس. والأغنية حبت كويت ما قلت حيث السي علي الرياح. نشكر اختنا وبنتنا وفاء اللي جاتنا اليوم وتكرمت علينا، ربي يبارك فيها. نشكر خيري وصالح اللي وقفوا معايا، نشكر علي الدرمولي اللي وحل فينا الله غالب، وحده المنجف يقول له ما لقيت ما تعمل يا علولو. ونشكركم انتم السادة المستمعين اللي قبلتوا هرجتي وكلامي وتدريتي، ونقولكم نتلاقوا الاسبوع الجاي ان شاء الله على نفس الزمان.